شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة معناها الدعاء مطلقة، وقيل معناها الدعاء بالتكبير. أما شرعا فتطلق على أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا في الجميع. يبقى الصلاة في الشرع معناها أقوال أفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والمراد بالأقوال والأفعال هنا ما يشمل الواجب والمندوب، ما يشمل الواجب والمندوب. وكذا المراد بالأفعال ما يشمل العمل القلبي، ما يشمل الفعل الايه القلبي، الفعل القلبي. فتدخل النية، تدخل النية في تعريف الصلاة ثلاثة لبعضها. والأقوال الواجبة في الصلاة خمسة، الأقوال التي تجب في الصلاة خمسة. ما هي؟ تكبيرة الفاتحة، قراءة الفاتحة، تشهد الشهادة، الصلاة على النبي التي يعقبه السلام، الذي يعقبه إيه؟ السلام. سلام. ها؟ الصلاة على النبي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التسليمة الأولى. تسليمة الإيه؟ الأولى. والأفعال الواجبة في الصلاة ثمانية. ما هي؟ النية. النية قلنا ليه؟ النية فعل قلبي، تدخل في الأفعال. أولها النية. القيام. صح؟ ثم الركوع، ثم الاعتدال من الركوع، ثم السجود، السجود، ثم الجلوس، الجلوس بين السجدتين، ثم الجلوس للتشهد، والجلوس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والجلوس للسلام. واضح؟ طيب، نقول الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة. المراد المخصوصة كونها تشتمل على ركوع وسجود، فلا يرد أن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس من جنس الصلاة ويدخل في تعريف الصلاة. كيف؟ يعني بعضهم يعترض على هذا التعريف لأنه غير مانع. قول سجود التلاوة وسجود الشكر يشتمل على أقوال وأفعال، أليس كذا؟ بلى. وليس بصلاة. سجود التلاوة وسجود الشكر ليس بصلاة، وهو مشتمل على أقوال وأفعال ومفتتحة بتكبير ومختتمة بتسليم. نقول لا، خرج السجود بقيد مخصوصة، فالمراد بكون الأفعال مخصوصة بكونها تشتمل على ركوع وسجود. فإذا انتفى الركوع لم تكن بصلاة، إذا انتفى السجود لم تكن بصلاة. واضح؟ لذلك قال إيه؟ لكن لدينا كل ركوع أخر ولا بد منه. إذا نقول سمع على ركوع مغزل، لم نقل ركوع أو واضح ولا غير واضح. نعم. ودخل في التعريف أيضا صلاة المربوطة على خشبة. كيف؟ يعني لو فرض أن شخصا صلب على خشبة، أكون وضع الصلب ولم يستطع أن يتحرك، فصلاته فيها أقوال فقط، صلاته فيها إيه؟ لكن هو لا يستطيع الحراك، لا يستطيع الحراك. فنقول هذه صلاة اشتملت على أفعال ولا لا؟ لم تشتمل على أفعال. نقول لا، دخلت صلاة المربوط والمريض الذي لا يستطيع الحراك دخلت في قولنا غالبا. نقول أقوال مشتملة على إيه؟ أقوال وأفعال مخصوصة فتحت بالتكبير مختتم بالتسليم غالبا. اشتمال الفعل الصلاة على الأفعال والأقوال هذا في الغالب. وصلاة المريض هل هي من الغالب أو لا؟ ليست من الغالب، فتدخل في إيه؟ في تعريف الصلاة. واضح ولا غير واضح؟ وكذا الأخرص، أقواله تشتمل على أفعال لا أقوال. تمام. فنقول لا، هذا إيه؟ صلاته ليست بغالبة، فتدخل في التعريف تبع. فتعريف الصلاة الوضع لإيه؟ وضع لأصل الصلاة، لأصل الصلاة وضع. تمام. فلا يضر عروض مانع يمنع من إيه؟ من اشتمالها على جميع الأقوال أو على جميع الأفعال أو على بعضها. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال كتاب الصلاة، إنما تجب على كل مسلم بالغ عاقل طاهر. الشراط الصلاة لها شروط وجوب ولها شروط صحة ولها أركان ولها أبعاد ولها هيئات ولها مكروهات ولها مبطلات. هذا الذي يراد بيانه في كتاب الصلاة. لأن الذي يراد بيانه يراد بيان شروط الوجوب على من تجب الصلاة. ثم يراد بيان شروط الايه؟ شروط الصحة. إذا وجبت الصلاة وهل تصح من كل من وجبت عليه؟ لا لا لا تصح إلا إذا توفرت لها شروط وإيه؟ شروط صحتها. ثم عندنا أركان الصلاة لها أركان ولها فروض. تمام؟ ثم عندنا سنن. هذه السنن إما أن تكون هيئات وإما أن تكون أبعاد كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ثم عندنا مكروهات يكره فعلها في الصلاة. ثم بعد ذلك عندنا إيه؟ عندنا مبطلات. مبطلات الصلاة. واضح ولا غير واضح؟ المصنف رضي الله عنه شرع في بيان شروط وجوب الصلاة. شرع في بيان شروط وجوب الصلاة. قال إنما تجب على كل مسلم بالغ عنه. إنما تجب. ما الذي ما هي التي تجب؟ الصلاة. الصلاة ما هل مطلق الصلاة تجب على كل مسلم بالغ عاقل أم المكتوبات الخمس فقط؟ هذا يقيد قوله إنما تجب يعني المكتوبات الخمس المفروضة على الأعيان بالأصالة. المكتوبات الايه؟ المفروضة على الأعيان بالأصالة. خرج بقولنا المفروضة على الأعيان المفروضات الكفائية لصلاة الجنازة. واضح؟ فهذه لا تجب على المسلمين وجوبا عينيا إنما تجب وجوبا كفائيا. تمام؟ وقولنا بالأصالة يخرج ما افترضه الإنسان على نفسه بالنذر. يخرج الصلوات الايه؟ المنذورة. يخرج الصلوات فالصلوات المنذورة لا تجب إلا بالنذر وتجب على النذر فقط لا تجب على كل مسلم. لا تجب على كل مسلم. واضح ولا غير واضح؟ طيب والوجوب هنا على الايه؟ على السعة. يبقى تجب الصلوات وجوبا موسعا. تجب الصلوات وجوبا موسعا. ويتضيق الوجوب اذا تضيق الوقت. يتضيق الوجوب اذا يعني اذا اذن للظهر جاز لك ان تؤخر ايقاع صلاه الظهر ان تؤخر فعل صلاه الظهر عن ايه؟ عن اول الوقت بشرط ان توقع الصلاه في الوقت. واضح؟ يبقى هذا نسميه الوجوب الايه؟ الموسع. لكن اذا لم تفعلها في اول الوقت وجب عليك العزم على فعلها في الوقت. يبقى اذا دخل الوقت وجب عليك احد شيئين. وجب عليك احد شيئين اما ان تفعل الصلاه واما ان تعزم على فعل الصلاه في الوقت. ثم بعد ذلك يتضيق الوقت ويتضيق الواجب اذا لم يبق من الوقت الا ما يسع الصلاه. يعني اذا خلاص يعني تضيق الوقت في اخر الوقت بحيث بقي من الوقت قدر يسع الصلاة بأخف ممكن نقول هذه الصلاة أصبحت واجبة وجوبا مضيقا عليك. يعني لا يسعك أن تؤخر فوق ذلك. فإن أخرت أثمت. فإن أخرت أثمت. يبقى قوله إنما تجب الصلاة أي تجب وجوبا موسعا بسعة الوقت مضيقا بضيقه. واضح ولا غير واضح؟ طيب وسيأتينا مسألة المد. مسألة المد في الصلاة يعني إذا كان الباقي من الوقت يسع جميع الفرائض والسنن يسع الواجبات والسنن يجوز للشخص أن يمد الصلاة بقراءة أن يطول الصلاة بقراءة حتى لا يخرج الوقت. هذا جائز لكنه خلاف الأول. إذا كان الباقي من الوقت يسع الواجبات والسنن لكن إن كان الباقي يسع الواجبات فقط أقول يندب لك يندب لك أن تأتي بالسنة. يندب أن تأتي بالسنة. طب إن كان الباقي يسع الواجبات فقط أقول حينئذ يحرم عليك الإتيان بزائد على الواجب. يحرم عليك الإتيان بزائد على الواجب. واضح ولا غير واضح؟ الأخير مولانا إذا كان الوقت يسع الواجبات والمندوبات وطول الصلاة حتى خرج الوقت. خلاف الأول. هذا خلاف الأول لكنه جائز. تمام؟ طيب إن كان الباقي يسع الواجبات فقط يندب المسنون. يندب الإتيان بالإيه؟ بالمسنون. طب إن كان الباقي يسع الواجبات فقط لا يسع الواجبات عفوا إن كان الباقي لا يسع الواجبات هنقول إذا وسع الواجبات نوجب اجتنابه بالسنن. طب لم يفع الواجبات يعني نقول بقى يتعين فعله الايه الصلاة فقط الآن. فعل الواجب من الصلاة فقط. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال إنما تجب أي الصلوات المكتوبات الخمس على كل مسلم أي مسلم ولو فيما مضى أي مسلم ولو فيما مضى يعني كان مسلما ثم ارتد. نقول يجب عليه أن يسلم وأن إيه وأن يصلي. فإذا أسلم بعد أن فوت صلوات وجب عليه القضاء لأن الصلاة كانت واجبة إيه عليه أثناء ردته. فالمراد بالمسلم هنا المسلم ولا إيه ولو فيما مضى. واضح ولا غير واضح؟ لكن الكافر الأصلي لا تجب عليه ابتداء. لا تجب عليه ابتداء يعني إيه لا تجب عليه ابتداء؟ يعني لا يطالب بها في الدنيا لا يطالب بها في وسيأتي. قال إنما تجب على كل مسلم بالغ سواء كان البلوغ بالسن أو بالاحتلال يعني سواء أتم سن البلوغ ولم ينزل النبي أو احتلم عند كم سنة عند تمام 9 سنين فقط عند تمام 9 سنين. لكن إن رأى المنية قبل تمام 9 سنين ولا بيوم نقول هذا إيه هذا ليس دليلا على البلوغ ويكون النازل نجس ولا طاهر نجس واضح. نعم. قال على كل مسلم بالغ عاقل سواء كان ذكرا أو إيه أو أنثى أو خنثى تمام. والبالغ العاقل هو المكلف البالغ العقل هو المكلف. قال طاهر يعني طاهر عن الحيض والنفاس يعني منقطع يعني طاهر يعني التي انقطع حيضها ونفاسها وليس المراد من اغتسلت عن الحيض والنفاس. فلو كانت حائضة ثم انقطع دمها ولم تغتسل بعد نقول ايه واجبت عليك الصلاة وإن لم تصح منك حالة حالة الحيض فتكلف بالغسل والصلاة. واضح ولا غير واضح؟ نعم. ثم فرع على مفاهيم هذه الشروط فقال فلا قضاء على من زال عقله بجنون أو مرض. لماذا؟ لأنه غير عاقل لأنه إيه؟ غير عاقل. ومثل زوال العقل بجنون المرض زواله بالإغماء أو زواله ب زواله بالسكر بشرط ألا يكون السكر متعدا به يعني لو شرب خمرا فزال عقله بالسكر حتى فاتت عليه 5 صلوات هل نقول لا تجب عليه الإعادة أم تجب؟ تجب لأنه تعدى بالسكر. وكذا لو تعدى بالجنون والإغماء بأن تناول دواء غير محتاج إليه فجن فذهب عقله نقول يجب عليه إعادة الصلوات لأنه تعدى بزوال العقل. أما من لم يتعدى بسكر أو بجنون ونحو ذلك فلا قضاء عليه. فلو مثلا احتاج إلى إجراء عملية له وتعاطى البنج تعرفونه حتى زال عقله بذلك نقول أثناء زوال عقله لا تجب عليه الصلاة تمام. لكن النوم استثني النوم فيه زوال من العقل لكن يستثنى فتجب الصلاة على النائم ويستقر الجوع والاستيقاظ كما سيأتي. قال فلا قضاء على من زال عقله بجنون أو مرض. قال وكافر الأصلي يعني ولا قضاء على الكافر الأصلي لا قضاء على الكافر الايه وهذا محترز قوله مسلم فيما مضى تمام. احنا قلنا مسلم يعني مسلم ولو فيما مضى فيشمل المرتد لكن الكافر الأصلي لا قضاء عليه يعني إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات حال كفره وإن كان مطالبا بالصلوات حال كفره لكن مطالبة ايه مطالبة عقاب لا مطالبة إيجاد في الدنيا. بمعنى أن الكافر في الدنيا الكافر الأصلي في الدنيا لا يجب على المسلمين أن يطالبوه بفعل الصلاة فإذا ترك الصلاة لم يقل له الإمام صلي وإلا قتلناه كما سيأتي مع المسلم. المسلم إذا ترك الصلاة واجب على الإمام أن يستثيبه تمام وأن يأمره بالصلاة. لكن الكافر الأصلي لا نطالبه بالصلاة في الدنيا لكن في الآخرة يعاقب عليه لأن الكفار مخاطبون. نعم. قال ويقضي المرتد ويقضي المرتد. كيف يقضي يعني يقضي ما تركه زمن ردته يقضي ما تركه زمن هذا إن كان ذكرا هذا إن كان إيه أما إن كانت امرأة فتقضي زمن الردة الخالي عن الحيض والنفاس أما زمن الحيض والنفاس في أثناء الردة لا تقضيه، لأن ترك الصلاة على الحائض عزيمة، وترك الصلاة على من زال عقله رخصة، والكافر عاصم، المرتد عاصم، فلا يخاطب بالرخص. واضح ولا غير واضح؟ نعم. طب لما يقضي المرتد زمن ردته أصلا؟ وبعدين يعني هو قياسا على حقوق الآدميين، حتى هذا يعني بعض المشككين يقولون يعني ايه لكم دينكم وليدنا ولا إكراه في الدين، فهذا دخل الإسلام بطوعه وخرج بطوعه، خرج بإيه؟ بطوعه، لم يكرهه أحد على دخول الدين ولم يكرهه أحد على خروج من الدين، فلماذا تقتله بالردة؟ ولماذا تطالبه بكذا وكذا وكذا؟ نقول هذا قياسنا على حقوق الآدميين، بمعنى أنك لو أتيت بطوع إرادتك واعترفت لأحدهم على حق لك، قلت فلان له علي 1000 جنيه، تمام؟ ثم رفع الأمر إلى القاضي، فلما جئت إلى القاضي قلت لا ليس له علي شيء، هل يسقط عنك 1000؟ حقوق الآدميين لا تسقط بالإيه؟ بالجحد، فكيف بحقوق الله عز وجل؟ هو اعترف لله عز وجل بالحق، بحق وجوب العبادة وبحق إفراده بالوحدانية، ثم بعد ذلك يجحد هذا الحق. حقوق الآدميين لا تجحد، حق الله أولى بأن لا يجحد، فحينئذ يتوجه عليه بإيه؟ يتوجه عليه الإثم والحد. نعم. ثم قال ويؤمر الصبي المميز بها لسبعين، ويؤمر يؤمر الصبي بعينه أم يؤمر أبوه أن يأمره؟ يعني يؤمر وليه أن يأمره، والأمر على الولي أمر إيجابي، يعني يجب على الولي أن يأمر الصبي بالصلوات لسبع سنين. إيه؟ لسبع سنين الميز. واضح ولا غير واضح؟ والولي يعني الايه؟ الاب والام وان علا، يعني بسبب شرط فقد القريب، يعني مثلا اذا مات ابوه وامه واجب على الجد ولو لامه ان يامره بالصلاه ونحوها. واضح ولا غير واضح؟ وهو على الكفايه، يعني اذا امر احد الابوين سقط الاثم عن الاخر، فإن عدم الولي فالوصي، فإن عدم الوصي الحاكم. نعم. قال ويجب ويؤمر الصبي، يعني ويجب على الولي أن يأمره، والمراد بالصبي هنا ما يشمل الصبية، فلا يقال الصبي يعني الذكر، لا نقول المراد بالصبي الذكر والأنثى. قال ويؤمر الصبي المميز بها أي بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به، كالاستنجاء والوضوء واستقبال القبلة وستر العورة، يؤمر بذلك أيضا، تمام؟ يعني لا تقل له صلي على حالك من غير طهارة، لا، نأمره بالطهارة ونأمره بالصلاة، تمام؟ قال يؤمر الصبي المميز، هذا قيده. ما هو ضابط التمييز؟ أن يأكل وحدة، أن يستنجى وحدة، ويشرب وحدة ويستنجى وحدة. واضح ولا غير واضح؟ قال لسبعين، يعني لتمام سبع سنين، فتمام السبع قيد والتمييز قيد، فإذا فقد أحدهما لم يجب الأمر. يعني إن ميز قبل تمام السبع سنين هل يجب أن يؤمر؟ إن أتم السبعة ولم يميز هل يؤمر؟ كذلك لا يؤمر، فشرط الأمر مقيد بإيه؟ فقيداني، إذا تخلف أحدهما تخلف الإيه؟ الوجوب. واضح ولا غير واضح؟ قال ويضرب لعشر، أي ويضرب وجوبا على الأبوين ونحوهما لعشر سنين، يعني لتمام عشر سنين أو للشروع في العشر سنين يا سيدنا الشيخ. هذا في خلاف بقى، هل المراد أنه يستكمل العشر سنين ويشرع في الحديث عشرة، أو أنه إذا أتم التسعة وشرع في العاشرة ضرب؟ خلاف، والأقرب أو الثاني، لأنه يعني إذا أتم التاسعة وشرع في العاشرة ضرب، ويضرب ضرب تأديب لا ضرب تعديل، يعني يضرب ضرب غير مبرح، وإن لم يفد إلا مبرح، يعني لو كان هذا الصبي لا يمتثل الأمر إلا إذا ضرب ضربا شديدا، إما أن يترك الضرب وإما يقتطع الضرب الشديد، والأولى أن يترك الضرب أصلا حينئذ. ولو زاد على الثلاث، ولو زاد الضرب على الثلاث لا يضرب ضربا إيه مبرحا، الضرب يكون ضربا غير مبرح. واضح ولا غير واضح؟ طيب لو تزوج بنتا غير بالغة، فتزوج بنتا غير بالغة، هل يجب على الزوج أن يأمرها بالصلاة إذا تمت 7 سنين مع التمييز، ويضربها إذا تمت 10 سنين أو شرع فيها؟ نعم لا. لا يجب على الأبوين. الأبوين نعم، لكن إن كانت رشيدة كانت بالغة فالزوج يقول يتوجه عليه أن يضربها ما لم يخف نشوزا، هذا قيد وفرض كفاية. هذا نعم قدر. هذا فرض عين عليه إذا لم يقم به أحد أبويه. يعني لا ليس على الزوج ولكن على العموم، يعني مثلا إلى الحاكم بعد ذلك إذا لا يوجد، يعني إذا لم يقم به الأبوان هما أثم، لكن إن عدم انتقل الوجوب إلى غيرهم. طيب يبقى محل وجوب ضرب الزوج زوجته إذا لم يخف النشوز، إذا لم يخف الإيه النشوز، أما إذا خاف النشوز فلا يضربها. واضح ولا غير واضح؟ نعم ومن نعم في يجوري وقال يعني يحرم على الزوج أن يضرب الزوجة لحق الله، يعني محله إذا لم تكن بالغة، محل حرمة الضرب لحق الله إذا لم تكن، لكن إن كانت بالغة توجه عليه ذلك. وهذا ما استظهره وصصوره الشيخ ابن حجر فقه. يا سيدي الصبي المميز هو ما يعاقب على فعله ولا يعاقب على تركه صح؟ كيف؟ يعاقب على فعله، يعني فعل الشرع كذا، ولا يعاقب على تركه، أليس كذلك؟ الصبي المميز لا، الصبي المميز من يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده. لا يعني العقاب هو يعني لو كان هو يفعل الصلاة والصيام كذا، هل هو يعاقب على فعله؟ لا لا يعاقب. يعني إذا فعل الصبي طاعة هل يعاقب؟ إذا ترك طاعة هل يعاقب على تركها؟ تقصد هذا؟ لا لا يعاقب، ولكن يثاب يثاب نعم يندب له ويثاب. الغير المكلفين يخاطبون بغير الواجب والمحرم عند المالكية، يخاطبون بغير الواجب والمحرم، فإذا فعل واجبا أثيب عليه ثواب مندوب، وإذا فعل محرما لم إيه لم يعاقب عليه. لذلك قالوا يصح أنكحة الصبيان ولا يصح طلاقهم. يعني أنت إذا عقدت لولدك الصبي الذي لم يبلغ صح النكاح، لأن النكاح إباحة وطئ، عقد يتضمنه إباحة وطئ، والصبي مخاطب بالإباحة. واضح؟ لكن هل يصح أن يطلق الصبي؟ ما يصح، لأن الطلاقة تحريم الإيه؟ تحريم الوطئ، والصبي غير مخاطب بالإيه؟ المحرم. واضح الفرق؟ لكن المحتمل عند الشافعية أن الصبي غير مخاطب الأصل، لكن يندب ويذاب له. قال ويضربه لعشر، أي لتفاني عشر عند الشيخ ابن حجر أو في أثنائها عند الشيخ الرملي. نعم. قال ومن نشأ بين المسلمين وإن لم يكونوا علماء، ولم يكن المسلمين الذين نشأ بينهم الشخص علماء. قال من نشأ بين المسلمين وجحد، أي أنكر وجوب الصلاة أو أنكر شرطا من شروطها متفق عليه، إنكار الصلاة مثله إنكار الطهارة مثلا، واضح؟ أو أنكر ركنا من أركان الصلاة متفق عليه، كذلك إيه حكم من أنكر وجوب الصلاة. واضح ولا غير واضح؟ من نشأ بين المسلمين وجحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو تحريم الخمر، يعني جحد تحريم الخمر أو الزنا أو غير ذلك مما أجمع على وجوبه أو تحريمه وكان معلوما من الدين بالضرورة كفر ردة، ارتد عن الدين. تمام. قال وقتل بكفر، وهل تجب استتابته أو لا؟ المرتد تجب استتابته، تجب إيه؟ استتابته. وإن قتل بردته لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه غير مسلم لأنه غير إيه؟ غير مسلم. نعم. قال ومن نشأ بين المسلمين وجحد وجوب الصلاة فهذا بعدما بين حكم من تجب عليه الصلاة وحكم فعل الصلاة وهو وجوب شرع في بيان حكم ترك الإيه؟ الصلاة. وهذه النكتة لأجلها ذكر المصنف إيه؟ هذا الحكم هنا يعني غالب الفقهاء يذكرون حكم تارك الصلاة في آخر باب الصلاة تمام؟ وبعضهم يذكره في باب الردة لمناسبته لكونه إن تركها جحودا كفد وكفر وبعضهم يذكره في آخر باب الصلاة لكن المصنف هنا ذكره في أوله بعد الكلام على إيه؟ على الوجوب لأنه يناسب ذكر التحريم ذكر الوجوب قبل. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال ومن نشأ بين المسلمين وجحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو تحريم الخمر أو الزنا أو غير ذلك مما أجمع على وجوبه أو تحريمه وكان معلوما من الدين بالضرورة يعني وكان هذا المأمور به أو المنهي عنه معلوما من الدين الذي حصل إنكاره يعني معلوما من الدين علما ضروريا يعني يستوي في علمه العالم والجاهل تمام. قال كفر أي كفر منكره كفر إيه؟ منكره وجاحده وقتل بكفره لردته ويجب استتابته قبل قتله ويجب استتابته قبل قتله. قال ومن ترك الصلاة عمدا أو نسيانا تهاونا يعني ترك الصلاة تهاونا يعني غير جاحد تركها كسلا مثلا تركها إيه؟ يعني غير جاحد لوجوبها. قال مع اعتقاده وجوبها لكن ترك الصلاة سواء تركها عن عمد أو تركها عن إيه؟ عن سهو تمام؟ قال مع اعتقاده وجوب مع اعتقاد وجوبها حتى خرج وقتها وضاق وقت ضرورتها لم يكفر حتى خرج وقتها يعني خرج جميع الوقت جميع الوقت وضاق وقت ضرورتها وقت الضرورة كما سيأتي هو آخر الوقت إذا زالت الموانع وبقي من الوقت قبل تكبيرة فأكثر. كيف هذا؟ لو كانت امرأة حائض مثلا تمام؟ في أول وقت الظهر واستمر الدم عليها ثم انقطع قبل خروج وقت الظهر بتكبيرة واحدة نقول هذا القدر الذي يسع تكبيره نسميه وقت الايه؟ ضرورة. فتجب عليها الصلاة وما يجمع إليها إن كانت قبلها صلاة تجمع إليها طبعا الظهر لا صلاة تجمع إليها قبلها لما تجمع إلى ثانيتها فلو زال المانع في آخر العصر وجبت عليها العصر والظهر وسيأتينا تفصيله إن شاء الله. واضح كده؟ الشيخ يقول إذا خرج الوقت إيه؟ وضاق وقت ضرورتها إذا خرج الوقت ألا يخرج وقت الضرورة؟ من باب أولى. فالمراد وقت ضرورة يعني وقت ضرورة الثانية بعدها. واضح ولا غير واضح؟ يعني ترك صلاة الظهر حتى خرج جميع وقت الظهر ثم تضيق وقت العصر جدا حتى بقي منه وقت تضيق وقت الضرورة من العصر بحيث لم يبقى منه إلا قدره تكبيرة ولا يبقى من العصر إلا قدره تكبيرة فأكثر مما لا يسع جميع الصلاة. نقول هذا وقت الضرورة. فإذا تضيق وقت الضرورة ما الذي نفعله الآن؟ قال لم يكفر لكن تضرب عنقه بالسيف. بالسيف؟ نعم بالسيف يقتل نعم تضرب عنقه بالسيف لأن لم نشنقه. حاكم شيخ قال ومن ترك الصلاة فلا تتهاون مع اعتقاد وجوبها حتى خرج وقتها وضاق وقت ضرورة لم يكفر نعم ويقتل مسلما يعني لا هو مسلم نعم ومن ترك بكل يعني ليس حتى يخرج وقتها يعني بكل يوم منذ سنوات يعني كذلك لم يكفر. قوله حتى خرج وقتها وضاق وقت ضرورتها هذا قيد لثبوت الحد هذا قيد ليه يعني متى يجب عليه الحد متى يكون مستحقا للحد اللي هو القتل بالسيف إذا خرج وقتها وضاق وقت ضرورتها ومن باب أولى إذا تركها سنة أو زنتين أو عمره كله. مع اعتقاد وجوبه. يكون مع اعتقاد وجوبه يكون مستحقا للحد أو لا؟ يكون مستحق. لكن متى يستحق الحد؟ متى أول وقت استحقاق حده؟ مثلاً الصلاة إذا خرج الوقت وضاق وقت له. هذا ما اعتمده الشيخ. تمام؟ وفاقا لما في الروضة. والذي اعتمده الإمام النووي في التحقيق والمجموع أنه لا يستحق ويستوجب الحد إلا إذا خرج وقت الصلاة ووقت الثانية. خرج بكماله لا تضيق وقت الضرورة فقط. فإذا ترك الظهر حتى خرج وقت الظهر كله وخرج وقت العصر كله حينئذ استحق الإيه؟ الحد. لكن على قول المصنف متى يستحق الحد؟ قبل خروج وقت الثانية، لكن إذا تضيق وقت الضرورة فقط. واضح ولا غير واضح؟ يعني يقتلون سيأتينا بقى بدون كفر. نعم نقول يقتل بدون كفر. قال لم يكفر خلاص هو، بقوله لم يكفر خلاص هو مسلم. نعم لكن يكفر. لكن قال بل يضرب عنقه، يعني يضرب عنقه حدا لا ردة. حدا لا. وإذا قتل غسل وكفل وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين. لذلك قال ايه ويغسل وصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. واضح ولا غير واضح؟ طبعا هذا ان كان من اهل وجوب الصلاه اصلا. هذا ان كان تارك الصلاه من اهل وجوب الصلاه، يعني لو تركها صبيا هل نقول نضرب عنقه بالسيف؟ لا، لا يضرب عنقه بالسيف. واضح ولا غير واضح؟ قال بل يضرب عنقه يعني حدا لا ردة ويندب استتابته قبل قتله. المرتد يجب استتابته قبل قتله، لكن في هنا في تارك الصلاة تهاونا يندب. فلو قتله الإمام أو نائبه قبل استتابته هل يأثم؟ لا يأثم ولا يضمن. تمام؟ إنه يعتقد وجوبه أصلا. نعم. والقاتل له من؟ يعني من الذي يتولى قتل تارك الصلاة حدا أو ردة؟ الإمام أو نائبه، الحاكم أو نائبه، لا أحد المسلمين. وإلا لا بعد قتله بالنفس. يعني مثلا تخرج على فلان الذي لك عنده مظلمة تقتله، فإذا سئلت كان تاركا للصلاة. تمام؟ نعم. قال ولا يعذر أحد، أي من أهل الوجوب لا يعذر أحد من أهل وجوب الصلاة في التأخير. قال في التأخير للعهد الذهني. العهد الإيه؟ أي التأخير المعهود. ما هو ولا التأخير المعهود؟ هو إخراج الصلاة عن جميع وقته. إخراج الصلاة عن جميع وقته. قال ولا يعذر في التأخير إلا نائما. إلا يعني نائما نوما غير متعد به. غير متعد إيه؟ به. كيف؟ لأن ينام قبل الوقت. لأن نام إيه؟ أما إذا نام بعد دخول الوقت نقول لا، فيها تفصيل. إن علم أنه يستيقظ قبل خروج الوقت لم يكن متعديا بذلك، سواء خرج الوقت أو لا بالفعل. تمام؟ لكن إن علم أنه لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت ونام نقول نومك ليس يعذر، لأنك تعديت بإيه؟ بالنوم. قال إلا نائما أو ناسيا. كذلك لا يشترط في النسيان الذي يعذر به الا يكون ايه؟ الا يكون ناشئ، الا يكون هذا النسيان ناشئا عن سبب محرم او مكروه. لكن النسي وكان النسيان ناشئا عن سبب محرم او مكروه لا يعذر بتركه الايه؟ بتاخير الصلاه عن جميع وقتها. يعني مثلا جلس جلسه نميمه وغيبه، جلس مع اصدقائه في الغرفه، تمام؟ وشرع يغتاب في الناس ويذكر هذا وذاك بما يكره، هذا سبب محرم حتى خرج وقت الصلاة ناسيا، هل هذا سبب محرم أم لا؟ فلا يعذر في تأخيره الصلاة. وكذا لو كان بسبب مكروه، يعني هو كان عاشقا لألعاب البلاي ستيشن مثلا، وكان يعني مطلق البلاي ستيشن لا يحرم ولا يكره، لكن كان يلعبه مثلا على علامات مسابقة مثلا على غير خوف وحافز، هذه مسابقة محرمة، فكون هذا سبب إيه؟ سبب محرم. أو كان يلعب الشطرنج، الشطرنج من المكروهات. فسبب النسيان مثلا الشطرنج نقول هذا سبب النسيان نشأ عن سبب المكروه فلا يعذر في تأخيره للصلاة يعني يأسا يعني. لكن إن كان السبب سببا مباحا أو سببا مندوبا عذر في ذلك. يعني هو أذن صلاة الظهر فقال أنا سأنتهي من هذا الباب وأقوم أصلي مباشرة. فلما انتهى من الباب نسي وشرع في الباب الذي يليه ثم في الذي يليه ثم في الذي يليه حتى أؤذن للفجر. يعني ترك الظهر إلى الفجر. ثم تنبه بعد ذلك نقول آه لا إثم عليك. لكن إذا صليت تكون الصلاة أداء قضاء. قضاء. قضاء. قضاء لا إثم فيه. واضح ولا غير واضح؟ وبه يعلم أن أنه ليس من الأعذار ترك الصلاة لأجل العمل. ترك الصلاة لأجل العمل ليس من العذر. واضح ولا غير واضح؟ ترك الصلاة لأجل التعب. أنه يعني يكسل عن فعل الصلاة. أنا آتي من العمل متعب ومنهك ف استريح. فأستريح ويعلم أنه لن يستيقظ إلا بعد خروج الوقت. هذا ليس من العذر. يا سيدي. ما هو؟ حرام. يعني ما هنا بالعموم قال إلا نائما أو ناسيا. قال أو من أخر لأجل الجمع في السفر. هذا الثالث الذي يعذر في تأخير الصلاة. من أخر لأجل الجمع في السفر سواء أراد القصر مع الجمع أو لا كما سيأتي إن شاء الله. وكذا يعذر في التأخير إن أكره على التأخير. وفيها على يعني دخل الطبيب في عمليات جراحية مثلا طويلة كعمليات العظام مثلا. وإذا خرج قد يحصل ما لا تحمل عقباه. هذا مكروه على التأخير مكره على التأخير أو لا مكره على التأخير. فهذا يعذر فيه في تأخيره. واضح ولا غير واضح؟ نعم. حد عنده سؤال بالنسبة للدكتور نفسه؟ نعم. أيضا يعذر في عند الطبيب يعني نعم يعذر ان توقف على ذلك ايه حياته محصوم. لكن مثلا هو يعمل في عيادته وياتيه الناس يدخلون ويخرجون هذا هل يعذر في التاخير؟ لا لا تتوقف على ذلك حياته محصوم. يعني مش بالضبط هو الدكتور مش ملجأ ضرورة هل هذا الجاء؟ مش الجاء؟ فيعذر إذا لم يكن ملجاء فما بي أولى إن كان ملجاء. سيدي مثلا الشخص ما يعمل في المؤسسة ما مثلا والنظام هنا يعني يبدأ يعمل من 12 إلى المغرب مثلا ولا يوجد الوقت إصلاح هذا هل يجوز له القضاء باسم الصلاة والمؤسسة يمنع يعني عمل أي لا يجب عليه تقر عنه نعم تقر الله ما استطاع. ربما يستأذن إلى المرحلة يعني استطاع ما بقول لك هو المؤسسة تمنع ذلك وخذ معاهم وخذ مطلق لا يزيل الشيء لأنه لا تتوقف على ذلك حياته معصوم. شيخ إذا نام أهلا ولم يضع منبيا ثم استيقظ بعد انتهاء إذا نام قبل دخول الوقت وكان يعلم أنه لا يستيقظ في الوقت لا يأثم إلا في صلاة العشاء. يعني جميع الصلوات إذا نام قبل دخول الوقت سواء ظن أنه يستيقظ في الوقت أو بعد الوقت لا يأثم ويكون النوم عذر ويكون النوم عذرا له. أما صلاة العشاء هي التي يكره النوم قبلها وإن علم أنه يستيقظ في الوقت. نعم تمام. وكذا إذا نام بعد دخول الوقت لكن إذا نام بعد دخول الوقت في سائر الصلوات ويعلم أنه لا يستيقظ في الوقت يحرم عليه ذلك وإلا فلا يحرم. كده واضح؟ حد عنده سؤال ثاني؟ طيب نقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لو المسلمون تركوا العمل في هذه المؤسسات بسبب الصلاة لقامت المؤسسات بوضع جدول للصلاة. لكن احنا لما رضينا الدنية في ديننا استغلنا الناس. نعم يا سيدي. إذن لو كان أحد تارك الصلاة تهاونا واعتقادا وجوبها، هذا هو لا ردة ولكن يعاقب عليها صح؟ يعاقب عليه؟ ولكن من زنى؟ نعم. وهو محصن ألا يقتل؟ نعم. هل هو كافر؟ لا. كذلك تارك الصلاة، لكن لو كان تارك الصلاة اعتقادا ويقول هذا لا يجب، هذا ردة. نعم. من ترك الصلاة جاحدا وجوبها كفر، وكان لو جحد شيئا من مما لا تصح إلا به ويقتل أيضا. نعم. يقتل ردة بقى لا حدا، نقول هذا ارتد عن الدين ولم يكن مسلما ولم يقتل بكفر. ومن يصلي مع اعتقاده عدم وجود الصلاة إنه ليس كثير يكفر، لأن وجوب، لأن اعتقاد وجوب الصلاة معلوم الدين بالضرورة يقتل العمل يا شيخ حبيب، إما أن يكون عملا بالجوارح وإما أن يكون عملا بالقلب. إذا انتفى عمل القلب بالكلية كفر، ولو انتفى أي عبادة من عبادات القلب بالكلية كفر. يعني لو انتفى أصل الحب لله عز وجل، أصل الحب نتكلم عندنا كمال الحب وأصل الحب، أو كمال العبادة القلبية وأصل العبادة القلبية، الحب والخشوع والانكسار والخضوع والطاعة وكل هذه عبادات قلبية. إذا انتفى أصل العبادة القلبية كفر، وإن فعل الأعمال فاعتقاد الواجب المعلوم من ذنب الضرورة هذا يجب اعتقاده، فإذا ترك مع يعني مع فعله يكفر. بس الصورة اللي بيتكلم فيها أخونا دي مش موجودة يعني. لا مش موجود. إلا بس إلا في الشركات في الدول الكفر. لا لا لا لا إلا في خط التعبئة. لا لا إذا ترك ترتب عليه ضرر. ودي بتتركب يعني حد يجي مديجي حد يجي. أصلاً معناه إنه بيفعل مش خش طرق المية يعني. لا لا موجود كده مؤسسة هاي ولا زي كده. يعني موجود يعني إذا هياكل ولا يشرب ولا يدخل طرق المية. لا ممكن يأكل ولا يشرب ولكن يصلي لا هو يقول كده نعمل إيه. لا ما هو كل بعضه ما هو كل بعضه حاجة تجين يعني بيخلوه في الصلاة ساعة، وإحنا أنت دلوقتي أنت بتصلي يعني لو هي الموضوع بسيط يعني يعني في الصورة متخيلة بالشكل دوت، يا إما في هبل واستعباط من المسلم اللي يروح ويقعد ويتوضأ ويقعد لي ثلاث ساعة الله روح ويضيع الوقت في الصلاة ويقول لك أصلا ما بردوش أنا صلي والوقت ما يفوتش كل ده. إحنا بنقول لكن هو لا بيقول كده. عايش مسلم عشيش لكن على كل حال إن وجود الصورة بهذه الصورة تقولها يجب عليه تصنع، إذا كانت بهذه الصورة لا تحكيه لما نفعل صلاة مع اعتقادي على موجودها هل يقتل به؟ نعم يقتل به. يعني مثلا لو حتى لو لو لو أنكر السواك، السواك هذه سنة يعني لو أنكر السواك مع كونه نستاك يفهم هو نستاك الآن، لكن هو كل هذا الزواج أصلا يعني هذا يعني يستهزئ به أو يقول هذا كافر. الصحابة بعض الصحابة لما استهزأ كفر، ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، فالله عز وجل شهد لهم بالإيمان ثم حكم عليهم بالكفر، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فشهد لهم بالإيمان من قبل ثم حكم عليهم بالكفر بسبب الاستهزاء وكانوا لا يقصدون. فليحذر يعني، يعني مثلا إذا رأيت مثلا شخصا مثلا يلبس قميصا قصيرا فلا تضحك عليه، يعني قد يصل الأمر معك إلى الإيه؟ الردة والعياذ بالله. لكن يعني إذا استهزأ تستهزأ به لا بالسنة، فتحضر بذلك. يعني أحد الناس في يوم عرفة اغتاظ من الإزار الذي يلبسه في الحج، وكان على يوم عرفة كان جالسا على الجبل، فلما قام اشتبك بإزاره الغصن شجري فكاد أن يخلع عنه الإزار، فقال بالعامية المصرية هو ما كانش لاقي إلا ده ولبسه لنا، تفهمون يعني يقولون الله عز وجل لم يجد إلا هذا اللبس ويلبسه لنا، ويقول هذا كان معترضا مغضبا، هذا كفر يوم عرفة وعلى جبل عرفة ولو لم يكن قصدا يعني ولو لم يكن يقصد. نعم. فيعيد الحج الاستهزاء بالله أو برسوله لا شرط فيه القصد، والاستهزاء بالله يقتل وينتاب لا برسول من استهزاء برسول الله عز وجل قتل وانت. يعني قال تبت ونفت من استهزاء برسول الله يقتل، لأن رسول الله مات صلى الله عليه وسلم، والذي يحق له أن يعفو من؟ رسول الله. خلاص، ورسول الله لا يعفو الآن. حقوق الإمام الشافعي. نعم؟ بعد الشافعي. يا رب بعد حقوق الملكية أصلا. الملكية هم اللي يقول لك اقتل وانت. هم الشافعية كذلك. هم؟ الشافعي. لا على العمد. ها؟ على العمد. المعتمد على الشافعيه يقتل وانت برضه، بس المشهور ان هو على انه رهيب يا سيدي. نعم. مثلا لو قال انا اعتقد وجوب الصلاه لكن ليست كهيئه المعروفه اليوم، لكن انا اعتقد وجوبها بالدعاء فقط. لان الهيئه المعروفه الان من المعلوم من الدين بالضروره. وكل من انكر معلوم من الدين بالضروره كفر. يعني مثلا جماعة من الناس اللي الشيخ علي جمعة عامل فيهم كتاب اسمه ايه؟ البابية والبهائية، تعرفون البهائية؟ يقولون الذي يجب على العباد ثلاث صلوات في اليوم والليلة فقط. كفار أو لا؟ نعم كفار. أنا أنكرهم على الأقوال يقولون أخوان. حد عامل سؤال ثاني في الكفر والحاجات الحلوة دي؟ حابب أنت الكفر أوي. يا سيدي في أمر الصبي بالصلاة. نعم. في أمر الصبي بالصلاة. هل يجب في كل صلاة؟ نعم. في كل صلاة. نعم. يجب عليه إلى أن يتم يعني آخر أمر الصلاة مثلاً. إذا بلغ. إذا بلغ. إذا بلغ. لا إذا بلغ بقى الأمر مع الحاكم الذي تولى أمره. آه نعم. لكن لا يجب على الولي الضرب. لا يجب على الولي يا سيدي. الذي قال على تارك الصلاة هذا الكافر هو قابصة ليس عوام الناس، ولا ممكن لو ممكن نقول مثلا يجد تارك الصلاة ممكن نقول كده أنت كافر؟ لا ولا قاضي لا. لا يصح وحرام. لماذا؟ احتمال تركه تهاونا، احتمال ترك الصلاة تهاونا. لو كان اعتقاد ممكن أقول أنت كافر؟ نعم، لكن كيف تطلع على اعتقاده؟ هذا عمل قلبي لا يطلع عليه. إذا أنت وقت صلاة قد يويح به عناجا لك وإقدامه إلى لا خلاص لكن إقدامه إلى يعني مثلا رجل من المفكرين الآن كتب في كتابه أن تارك الصلاة غير كافر وأن الصلاة لا تجب على المسلمين ونقول هذا كافر، ونقول له في عين وجه أنت كافر، لأن هذا يعني لا شبهة في كونه يقول مثلا الصلاة لا تجب عنادا لك. يعني مثلا أنت إذا جئت لأحد الناس وقلت له لماذا لا تصلي؟ أنا تعلم أن ترك الصلاة قد يستوجب الكفر، فقال لك يا أخي أنا كافر ولن أصلي، لكن عنادا لك ولا يعتقد عدم وجوب الصلاة، نقول هذا برضو لا تحكم عليه بالكفر، لكن هو ألف كتابا في أن صلاة لا تجب، هل يتردد في كفره؟ لا يتردد. أيوة يا سيدي. الشيخ إذا انتهى الوقت تكاسلا ما لا يكفر عندها الشيخ، لكن إذا انتهى الوقت وطلب بالصلاة وامتنع هذا يدل على أن تركها جفا؟ لا امتنع رغم الحد عاد يحد حينئذ لكن لا يفعل. في تنبيه مولانا في مسألة قضائية يعني. اي نحن نقول القاتل له الحاكم وأنائبه فقط. يعني الكلام ده للقضوة يعني مش حضراتكم يعني. مش احنا ده ليس بالضبط. يعني مش مثلا عادة القرآن لفظ وجاب السيف يعني دي مسألة قضائية يعني. مولانا. يعني الحاكم هذه الأيام. ربما يستولي القضاء ولا يقيم الحد على من ظهر أنه كافر، هل على القاضي آثم؟ القاضي آثم نعم يأتي، وهو يكفر كفرا أصغرا. الكفر نوعان أكبر وأصغر، بمعنى بترتيب هذه الأيام يعني. لا، قضاة هذه الأيام ليسوا بقضاة شرعيا أصلا. نعم. بمعنى ترك القضاء أحسن لنا. أي لا ترفع عملك القضاء الأول طرف، لأنه لن يقضي فيك بشرع الله عز وجل، لكن إن وجدت مثلا من يقضي فيكم بشرع الله الأول رفع الأمر إليه. لكن إن كان الأمر مثلا يتعلق بما لا يقضى فيه بين العباد يعني كحقوق حقوق الدماء هذا لا يقضى فيها إلا من جهة الدولة فيرفع الأمر للدولة لكن مثلا حقوق مال ونحو ذلك هذه تقضى بالقضاء الشرعي فيما بيننا يا سيدي الزوجة علمت أن زوجها جهد وجوب الصلاة ولم يثبت إن القاضي فماذا تعمل؟ هل يحل لها أن تعيش معه؟ لا لا يحل لها ذلك يفسخ أو وكاف جحد وجوب الصلاة انفسخت العلاقة بينهما معنى إذا وطئ زينة وكان لم يثبت إن القاضي وإن لم يكن ثبوت كفره لا يستلزم الحكم بإيه؟ الحكم عند القاضي لكن القتل هذا الذي يستوجبه القتل حابب عن السؤال قبل ما نشتغل الشغل ده مشايخ ثم لكم كده طبعا الامر الديني يا اخوه وسط لا افراط ولا تفريط بمعنى انك لا تستحي ان تكفر الكافر ولا تتورع ان تكفر الكافر الذي حكم بكفره يقينا لكن لا تجازف بتكفير من شك في كفره يعني لو مثلا رأيت مثلا لو أنت كنت من القضاة وجاء وسمعت أن فلان الفلاني ورفع عليك أمر أن فلان الفلاني يقول أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بنبي وأن الصلاة لا تشبع على المسلمين هل تبادر بتكفيره؟ لابد يجب عليك أن تسمع منه أولا يجب أن تدعوه وأن تسمع منه وأن تستجيبه وأن تقيم عليه الحجج ثم بعد ذلك إما أن تحكم عليه بالوقائع على الإسلام وإما أن تحكم عليه بالكفر لكن بعد استمتاز. بعد السماع والاستتاب بعد السماع أو السماع واضح ولا غير واضح لكن مثلا بعد ما سمعت منه وعلمت أنه لا يجحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هل نقول بقى إنسانية تجعلني لا أكفره ونحو ذلك لا هو كافر مرتد ويقتل والدين ليس فيه عورة نحن لا نستحي أن نقول هذا الكلام هذا شرع الله عز وجل الذي أنزله ليحكم بيننا واضح فلا إفراط ولا تفريط يعني لا نقول كالدواعش مثلا أن من فعل من نظر لامرأة غيره قتل مثلا يعني هذا تفريط هذا إفراط ولا نقول مثلا من أنكر وجوب الصلاة لا يقتل لكونه أخا لنا في الإنسانية كالعلمانيين مثلا لا إفراط ولا تفريط نبدأ ولا حد عنده شغل كفر ثاني واعلموا ان الكلام في مسائل الايمان من اغلق الكلام ترون مسائل الفقه مغلقه بعض الشيء صح الكلام في مسائل الايمان اصعب من ذلك كلام السلف في هذا الباب قليل وما وجد منه وجد في معرض الرب في معرض الايه الرب يعني كان مثلا احد العلماء من السلف يريد ان يرد على المرجئه فتجد كلامه يميل الى الايه الى التكفير اكثر او تجد احد السلف يريد ان يرد على الخوارج فتجد كلامه يميل الى الارجاء اكثر فتجد الكلام ايه غير متزن لانهم لم يصنفوا في تقرير هذا الكلام على حياد لا في معرض رد فتجد الكلام فيه اضطراب فالكلام في باب الايمان من اعظم الكلام فانتبهوا ماشي يا مشايخ ممكن وعلى كل حال الأشاعرة العملية عندهم سهلة خالص مسائل الإيمان يعني تعمل تنبيه بقى على الحاجات دي موجودة دلوقتي على إيه؟ على التكفير والكلام والحاجات دي احنا ما كفرناش في الدرس احنا كفرنا بعد الدرس طب خلينا في درس تاني احنا ممكن نعمل درس في مسائل الدرزور طب فهموا احنا عندناها بكتير عندناها بكتير في المواقيت لا ممكن تعمل على ممكن لو عايز تعمل الحق عمل هذا الحق به يعني يعمل الحق بالدرس خليها في المراجعة ما تعملها ما عشان تلزقها ببعضها عشان ما تجيبش انت في حاجة وتلبس حاجة في حاجة ثانية في حاجة ما تقلقش يا زيد هتقول وقت كرات هتلم ممكن اديها خمس دقايق يا زيد هتلم طبعا هتتظبط ان شاء الله ما تقلقش شكرا كثير. ولا واحد فيهم هيدفع. هيدفعوا كتاب الأمم المتحدة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله باب المواقف. تصدر أكثر المصنفين كتاب الصلاة بالكلام على المواقف، لأن هذه الصلوات الخمس هي عماد الدين، هي أهم من غيرها. الصلاة أهم من غيرها، والمواقيت من أهم شروط الصلاة. دخول الوقت من أهم شروط الصلاة، لأن بدخول الوقت تجب الصلاة وبخروجها تفوت. فلذلك كان الوقت من أهم شروط الصلاة، لكن أهمها على إطلاق إيه؟ الطهارة. لكن الوقت من أهم الشروط، لا أهمها على الإطلاق. قال باب المواقيت. قال المكتوبات خمس. المراد بالمكتوبات يعني المفروضات العينية على الأعيان بالأصالة، المفروضات العينية. فخرج بذلك المفروضات على الايه؟ على الكفاية. مقرن على الأصالة خرج به المفروضات العينية على الأعيان بالتبع أو بالنذر لا بالأصالة. تمام. المكتوبات خمس، أي في كل يوم واحد وليلة، ولو تقديره، ولو تقديره، فيشمل أيام الدجال الثلاثة. يخرج الدجال في الناس 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم هذا. صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليوم الذي هو كسنة، هل نصلي فيه صلاة يوم وليلة؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم فاقتلوا له قدرة، لأن يعني نصلي فيه صلاة سنة كاملة. تمام. وكذا اليوم الذي هو كشهر نصلي فيه صلاة شهر، واليوم الذي هو كجمعة نصلي فيه صلاة كشهر أسبوع. واضح ولا غير واضح؟ نعم. يعني يقدر بالساعات، يعني يقدر تقدر العبادة بالإيه؟ بالساعات. قال المكتوبات خمس. الظهر، هذا أول الصلوات. ومثل الظهر الجمعة، مثل الظهر الإيه؟ لكن المصنف لم يذكرها لأنه أراد أن يبين ما يجب على العين كل يوم، والجمعة لا تجب إلا يوم الجمعة فقط. الجمعة لا تجب إلا يوم الجمعة فقط، ولأن أفراد من تلزمه الجمعة أقل من أفراد من تلزمه الظهر. الجمعة لا تجب على النساء، تمام، لكن الظهر يجب على الرجال والنساء. واضح ولا غير واضح؟ وبدأ المصنف بالكلام على صلاة الظهر لأن الله عز وجل بدأ بها، لأن الله عز وجل بدأ بها في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني لزوالها، يعني تحينها للزوال. تمام. وهو أول وقت الظهر، ولأن الظهر أول صلاة ظهرت في الإسلام، لأنها أول صلاة ظهرت، يعني أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الإيه؟ صلاة الظهر. لذلك بدأ بها المصنف رضي الله عنه، وسميت ظهرا لأنها تفعل في الظهيرة في وقت الظهر، أو لأنها تكون ظاهرة وسط النهار، لأنها تكون ظاهرة وسط النهار. قال الظهر وأول وقتها إذا زالت الشمس. أول وقتها يعني أول وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، يعني عقب وقت زوال الشمس. يبقى ثمة إيه؟ مضافان محذوفان. ثمة مضافان محذوفان، عقب وقت زوال الشمس. لأن وقت الزوال، لأن أولا نفس الزوال، نفس زوال الشمس، هل عليكم السلام، هل الزوال وقت أو لا؟ الزوال هو ميل الشمس. الزوال هو إيه؟ ميل الشمس. هل نفس الميل وقت؟ فلا يصلح أن يكون وقتا للظهر، فلا بد أن يقدر مضاف وقت. وهل نفس الزوال، نفس الزوال هل هو من الظهر؟ لا، يعني هل وقت الزوال من الظهر ولا هو يدخل الظهر عقب الزوال، يدخل في الزوال، فلا بد من تقدم الزوال أولا ثم يدخل وقته الظهر. فلذلك قدرنا قولنا إيه؟ عقب. فقوله إذا زالت الشمس يعني إذا إيه؟ يعني عقب وقت زوال الشمس، عقب وقت إيه؟ زوال الشمس. والزوال هو ميل الشمس عن وسط السماء، ميل الشمس عن المسمى بلوغ الشمس إليها إلى وسط السماء بحالة استواء، يعني الشمس تطلع من الإيه؟ مشرق، من المشرق ولا من المغرب قبل يوم القيامة. تسمع شمسه من المشرق. فإذا طلعت ترتفع ترتفع ترتفع ترتفع حتى تصل في وسط السماء اللي يسموه كبد السماء. إذا بلغت الشمس كبد السماء هذا يسمى حالة استواء. هذه الحالة تسمى حالة استواء طرفي النهار. استواء طرفي إيه؟ النهار. إذا تحينت الشمس من الزوال وإذا بدأت تميل ولو أدنى ميل إلى جهة المغرب نقول هذه الشمس قد إيه؟ شرع في الزوال أو زالت الشمس. فتكون الظهر قد إيه؟ قد وجد. واضح ولا غير واضح؟ بيان ذلك يا مشايخ يعني قوله إذا زالت الشمس كيف يعرف ذلك؟ يعني كيف يعرف زوال الشمس؟ إنك إذا قمت شاخصا يعني تنظر شيئا إيه؟ عمودا مثلا واقف هكذا هذه هذا الكوب تمام. اذا بدات الشمس من هنا يكون ظل الكوب موجود او لا؟ موجود الى جهه المغرب يكون موجود الى جهه الايه ويكون طويلا جدا. اذا كانت الشمس في الاسفل يكون ظله طيب. فاذا ارتفع يقصر اذا ارتفعت يقصر ويظل يتقاصر هذا الظل الى ان تكون الشمس عموديه على الايه على هذا الشخص فينعدم الظل إذا كانت الشمس عمودية. لكن هل كل البلاد تكون الشمس عمودية عليها؟ لا بعضها تكون الشمس إيه؟ على غير ذلك يعني لا تكون عمودية إلا في على خط الاستواء أو أحد المدارين السرطان والجدي تمام؟ لكن مصر مثلا لا مصر فوق ذلك يعني مدار الجدي على مدار السرطان كان درجة كم درجة خط عرض كم؟ 23 ونص 23 ونص صح؟ مصر 26 أظن مصر 32 مصر على خط عرض 32 فقطعا لا تكون الشمس عمودية على خط عرض مصر. فإذا كانت الشمس عمودية ينعدم الظل تماما ينعدم الظل الايه؟ فهذا يسمى حالة استواء. لكن إن لم تكن عمودية يوجد ظل. ثم إذا تحالت الشمس للزوال ثم إذا شرعت تميل إلى جهة المغرب انعكس هذا الظل يعني بعد ما كان إلى جهة المغرب ينعكس إلى جهة الإيه؟ مشرق. المشرق واضح؟ فإذا وجد هذا الظل إذا زاد أدنى زيادة يدخل وقت الإيه؟ الظل واضح؟ فإذا كانت الشمس عمودية انعدم الظل إن لم تكن عمودية بقي ظل وهذا يسمونه ظل الاستواء يسمونه ظل الإيه؟ الاستواء. واضح ولا غير واضح؟ الإمام السيوطي رضي الله عنه وأنتم لا تستفيدون من هذا لكن أقوله لأنه ذكر في الكتب. الإمام السيوطي قاس الظل في الإقليم المصري في جميع شهور السنة ووجد أن الظل له أقدام محددة لا تتغير بتغير الشهور. يعني إذا جاء الشهر الفلاني كان طول الظل بقدم شخص بقدم نفسك كذا وكان طول الظل بقدم نفسك كذا. واضح ولا غير واضح؟ طيب اولا نقول كل شخص كل شخص ظله وقت الاستواء يساوي 6.5 أقدام من قدمه. كيف انت اذا وقفت علم من اخر كعبك من اخر العقب علامه ان تقف هكذا قدماك بجواره بعضهم أصبعه قدم رجلك اليمنى وضعها أمام أصابع الإيه؟ اليسرى هذه تسمى قدم ثم قدم ثم قدم ثم قدم هذا الطول 6.5 أقدام هذا منتهى ظلك عند الاستواء هذا منتهى ظله عفوا منتهى ظل نعم منتهى ظلك عند الاستواء في كل شيء كل شخص طوله كم 6.5 أقدام واضح ولا غير واضح؟ ثم بعد ذلك في وقت الزوال في بعض شهور السنة قد يكون الظل طويلا وقد يكون قصيرا قد يكون الظل طويلا وقد يكون قصيرا ورتب الإمام السيوطي طول الظل وقصره على شهور السنة القطية على شهور السنة الايه القطية أشار إليها بقوله جمعتها في قولها المشروحي جملتها فضح جرى أبدوحي جمعتها في قولها المشروح هذا واضح جملتها جملة هذا القول فضح جبى أبدوحي الضاء والزاي والهاء والجيم والباء والهمزة والهمزة والباء والدال والحاء والياء تمام اثنى عشرة حرفا باثنى عشرة شهرا. شهور الصلاة القبطية تبدأ بأي شهر؟ سورة ها؟ لا هذا تاريخ إيجابي. لا يا مولانا تبدأ بتوت. توت توت أنا اسمه هكذا توت تمام؟ اكتبوا هذا لأن قد لا تجدونه هناك. أول شهور السنة القبطية توت وبعده بابة الهاء بابة وبعده هاتور بالهاء هاتور نعم بالهاء وبعده كيهك كيهك نعم كاف ياء هاء كاف وبعده طوبة بالهاء طوبة طوبة بالهاء مش بالالف ليس الطوبة يا بنات القرية وليس الطوبة التي نرميها طوبة وبعده أمشير أمشير وبعده برمهات برمهات برمهات وبعده برمودة وبعده بشنس بشنس وبعده بؤونة بؤونة زي معونة كده بس بالباء بؤونة بؤونة مش بعونة بؤونة شفت كلمة لا مش بعونة بؤونة وبعده أبيب أبيب لغة فرعونية دي عشان يفهموها بس وبعده مصرع كذا سين ميم سين راء ألف على صورة الياء واضح كذا كم شهر كان عندكم 12 هذه شهور السنة القبطية هذه الشهور لا تتغير برمهات برمهات نعم برمهات هذه الشهور لا تتغير فالإمام السيوطي وجد أن ظل الاستواء أقداما ثابتة مرتبة على الشهور القبطية لا تتغير ما 30 لا طول هذا القدم لا يتغير لأن الشهور القبطية أصلا لا تتغير 30 يعني لا بعضها شغال 30 يوم الشهور القبطية لا تتغير بخلاف الشهر العربي 29 يوم ثم 30 لكن الشهر القبطي 30 واضح؟ فهو الشهر القبطي ثابت وكذلك هو الإمام السيوطي وجد أن هذه الأقدام التي هي لظل الاستواء ثابتة بثبات الشهور لذلك جعلها على الشهور القبطية العربية عرفتم عرفتم ما العلة؟ نعم. أنه جعلها مرتبة عن شهور القبطية لأن الشهر القبطي لا يتغير لكن الشهر الشمسي لو الميلادي بتاعنا يتغير يعني شهر فبراير قد يأتي 28 يوما وقد يأتي 29 يوما كل أربع سنين يأتي 29 يوم 2000 2004 2008 هكذا على هذا الترتيب نعم يعني مثلا 2012 2036 إن شاء الله يبقى فبراير كم يوم؟ 29 29 يوم واضح؟ 2037 28 وهكذا يعني كل أربع سنين يزيد فبراير يوم اسمه سنة في العربية ها؟ كبيسات أبن؟ كبيسات برضه؟ سنة كبيسة أو سواء واضح كذا لكن الشهور القبطية لا ثابتة لا تفرق لذلك إيه جعلها ثابتة جعلها مرتبة على الشهور الإيه؟ القبطية هذه أقدام طول الظل طول ظل الاستواء طول ظل الايه الاستواء معنى انه اذا كانت الشمس مستويه اذا استوت الشمس في كبد السماء يكون طول ظل الشخص كذا انت اذا كنت في مصر ولا ساعه معك ولا تعرف دخول الوقت قف وعلم على اخر عقلك ثم قس الايه ثم علم على اخر ظلك على اخر ايه ثم قس هذا الظل يساوي كم قدم وانظر في كم لا بستة ونص بقى طولك أنت ستة أقدام ونص طولك أنت ستة أقدام ونص بقدمك ليس بقدم ولا بقدم فلان ولا علان لا طولك أنت ستة أقدام ونص بقدم لكن ظل الاستواء له طول ثابت الظل له طول ثابت بقدمك أنت. فأنت إذا وقفت في شهر فلان وليكن في شهر طوبة، وقفت في إيه؟ في شهر طوبة، علم على آخر عقدك، تمام؟ ثم علم على آخر الظل، ثم قس المسافة. ظل الاستواء في شهر طوبة طوله 9 أقدام، طوله كم؟ 9 أقدام. إذا وجدت الظل 8 أقدام فلا. لسه لم يبلغ، لم يستوي، تمام؟ وجدته 11 قدما، دخل الوقت، دخل ومر عليه وقت أيضا، وجدت الظل 15 قدما ونصف، دخل وقت العصر. لأنه سيأتي أن آخر وقت الظهر مصير ظل الشيء مثله سوى ظل الاستواء، يعني مضاف إليه ظل إيه؟ قلنا ظل الاستواء كان في طوبة كم؟ 9 أقدام، وأنت طولك كم؟ 6.5. 6.5 وتسعة أقدام 15.5. فإذا وجدت الظل في شهر طوبة 15 قدما ونصف لقدمك، عرفت أن وقت العصر ده. فهمت؟ ولا تفهم؟ شهر الخمسة مش 9 أقدام. طوبة طول الظل فيه، طول الظل الاستواء عنده 9 أقدام. لا وقت الشهور هو شهر 4 ولا 5؟ خمسة. لكن على شهر الميلادي في أول الشتاء، صح؟ في كل شهر طوله. نعم، واضح كده للترتيب هذا. الشيخ الإمام السيوطي قال: جمعتها في قولي المشروحي جملته مرتضى الجبن أبدوحي، تمام؟ فالطاء رمز لشيئين. أولا عرفتم كده ترتيب الشهور أولا يعني. نعم. طيب عندنا حروف الأبجدية تعرفونها؟ نعم. ما هي؟ ألف باء. لا، هذا حروف الهجاء. لكن الأبجد أبجدية، أبجد هو صحطني كام وصحف قرش إلى آخر. A B C D. ها؟ صار هذا الهجاء. A B C D الهجاء. ألف مبتدأ يا. تمام. تعرف كده هذه حروف الأبجدية. حروف الأبجدية لها تشير إلى أرقام معينة، إلى أعداد معينة. نعم. فالهمزة تشير إلى إيه؟ واحد. العدد واحد. والباء والجيم والدال والهاء والواو والزاي والحاء 8 والطاء 9 والياء 10 والكاف 20 والياء واللام 30 والنون والميم 40 والنون 50 وهكذا إلى أن تصل إلى 100، ثم ما زاد يزيد بالمئة. واضح؟ والمشارق والمغرب يختلف. يعني مثلا القاف بكام؟ 200. 90. ألمون والشين بمئة، والتاء بمئتين، بمئتين وهكذا. ألا تحفظوها؟ لا تحفظوها؟ الشين تفهمين كده الترتيب ده ولا مش فاهمين؟ لا لا انا فاهم ولكن ما احفظه مش مشكله، اهم حاجه انت فاهم. ثم بعد ذلك بقى ايه؟ تكتب ابجد هو صفط كلام من صعف اسقرشه تخض غش ولا ايه؟ تخض غش على هذا المسافه. المهم هذه الحروف تشير الى ايه؟ الى اعداد. احنا اهم شيء تحفظ ايه؟ ابجد هو صفط كلام فقط، يعني تحطي حتى حط ابجد هو صفط يحفظ الى ايه؟ الى رقم 10. الشيخ السيوطي جعل قوله طزح جبل أبدوحي يشير إلى شهر وإلى عدد، فالطاء يشير إلى شهر طوبة ويرمز إلى الرقم 9. ففي شهر طوبة يكون طول الظل وقت الاستواء كم قدم؟ 9 أقدام بقدم نفسك. خلاص بقى مش هيبقى 6.5 ولا فوق زي ده. لا كده لسه ما فيش 6.5 ولا اي حاجه. انت واقف، انت الان تقف، هذا شخص، هذا انسان، وكانت الشمس في وقت الاستواء. طول ظل هذا الشخص في وقت الاستواء في شهر طوبة 9 أقدام بقدم نفسه. ثم إذا زاد الظل 6.5 بقدم نفسه نقول دخل وقت العصر. فهمتم هذا أو لا؟ في شهر رطوبة يكون طول الظل كم؟ زيد. تسعة أقدام. الطائر رمزه للتسعة. بعد شهر رطوبة أمشير. قلنا الترتيب توت وبعده بابا وبعده هاتور وبعده وبعده طوبة. بعد طوبة أمشير. طازة ازاي رمز للعدد كم؟ أبجد هذا أربعة. ست خمسة. ستة. خمسة. سبعة. الهاء. أيوة. والواو. ستة. سبعة. إزاي يكون طول ظل الاستواء في مصر في شهر أمشير كم قدم؟ سبعة أقدام بقدم نفسك. واضح كده ولا غير واضح؟ إذا ستة ونص دخل العصر. إذا زاد ستة أقدام ونصف دخل وقته إيه؟ العصر. كده واضح؟ بعد أمشير. برهان. برمهات تمام؟ برمهات في شهر برمهات خمسة ورمز له بأي رمز تضح الهاء يكون طول الظل خمسة أقدام عند الاستواء يكون طول الظل الشخص في مصر كم؟ خمسة أقدام وعلى هذا نقص فهمتم؟ ولا نكمل؟ نكملهم ولا معلش طيب بعد أنجير أبدوحي ربما من الأولى طازة نعم طازة جبا أبدوحي جبا بالألف نعم بالألف نعم أبدوحي أبدوحي نعم بهمزة أيضا أبدوحي أبدوحي طيب بعد برمهات شهر إيه برمودة برمودة رمز له بالإيه جيل. بالجيل يبقى طول الظل ثلاثة أقدام عند الاستواء تمام؟ وبعد برمودة الشمس صح؟ رمز له بإيه؟ الفاء يبقى طول الظل اثنين قدمين قدمان بقدم نفسك وبعد الشمس ألف بقونة أنا بقونة أنت بتقول إيه؟ ألف ألف همزة يبقى طول الظل إيه؟ واحد قدم واحد بعد بقونة أبيض صح؟ طول الظل واحد وقت قدم لأن أبدوحي الهمزة نعم صح كده؟ يبقى في مصر في بقونة وأبيض واحد قدم واحد طول الظل عند الأسواء قدم واحد ثم بعد ذلك مصر طول الظل قدمين الباء أبدوحي يبقى قدمان تمام؟ وبعد مصر أربع أول شهر بقى أبدوحي الدال أربعة أقدام يا مولانا الشيخ وبعد شهر بابا الواو رمزه لكم؟ ستة أبدو الواو رمزه للعدد ستة فيكون طول الظل فيه كم؟ ستة أقدام وبعد شهر هاتور الحاء رمز للعدد ثمانية يكون طول الظل ثمانية تمام؟ وبعد هاتور فيهك طول الظل فيه عشرة أقدام لأن الياء رمز للعدد كم؟ عشرة ثم نبدأ من الأول شهر طوبة طول الظل تسعة أقدام وهكذا كده فهمتم؟ هذا طول الظل فيه طول الظل عند الاستواء في إقليم مصر في مصر إذا قلت لكم أنتم لا تستفيدون منه لكن سنلزمه في الكتب والحواشي فإيه؟ إذا قابلتموه فهمتموه كده واضح؟ أنت ممكن بقى في بلدك تفعل هذا كل شهر طب الحمد لله أنت في بلدك تفعل هذا يعني إيه أردت؟ بالفلكي تحصل تنظر الشهر القبطي ما يقابله من الشهر الميلادي عندكم تتبعون شهر الميلادي تمام؟ تنظر ما يقابله وتعرف أولا شهور السنة كم شهر؟ 12 شهر قسم ذلك على الأبراج السنة فيها كم برج؟ الأبراج. الحمل. أيوة. حمل الثور سبلكة. ميزان مش حمل. لا تحفظون الأبراج. خلنا نرسم مثلا قبل ذلك. نعم نعم قبل الأبراج تبدأ بالحمل وتنتهي ب. الحوت. تنتهي ببرج الحوت. تعرفون الأبراج هذا ولا؟ أبراج يعني. أبراج أنت برج مثلا نقول أنا أنت برج كذا وأنت برج الحوت وأنت برج الدلو وأنت برج الجدي وأنت برج الأسد وأنت برج الميزان وأنت برج العقرب. نعم نعم. السنبلة. نعم نعم نعم. والجوزاء. نعم. هذه الأبراج. هوروسكوب يعني. الأبراج السنية يعني ممكن السنة السنية أقرب منها. لا صعب خالص مش عارف كم طويلة. المهم هذه الأبراج مقسمة على السنة. كذلك الشهور القبطية مقسمة على السنة. تقسم ترسم دائرة. وتقسيمها أربعة. تقسيمها كم ربع؟ أربعة. أربعة وأربعة. في كل ربع ثلاثة أشهر. تمام؟ من شهر يناير إلى شهر مارس هذا إيه؟ فصل الشتاء. ثم بعد الشتاء يأتي فصله الربيع. خليل إيه بعد الشتاء؟ ربيع والله. من شهر مارس إلى شهر ستة اللي هو شهر كان يعني؟ إبريل ماي يونيو. الربيع. يونيو ولا يونيو؟ يونيو. شهر يونيو تمام؟ ثم من يونيو إلى شهر سبتمبر هذا إيه فصل الخريف. خريف. ثم من سبتمبر إلى؟ إلى يناير. عفوا من يونيو إلى شهر سبتمبر هذا فصل الصيف. ثم من سبتمبر إلى يناير هذا شهر هذا فصل إيه؟ خريف. فصل خريف. فهمتم كده هذا التقسيم؟ ضع الشهور القبطية على ذلك. ستجد أن هذا الطوبة وأمشير لا مش ولا كيهة الأول كيهة وطوبة وأمشير هذا فصل الشتاء هذا فصل إيه فيقابل يناير وفبراير ومارس كده عرفتم كيف توزعون شهور القبطية على شهور الميلادية إن شاء الله. طيب ثم بعد ذلك أنت إذا رأيت الشمس في كبد السماء في وسط السماء قس ظلك وأنت في بلدك قس ظلك يعني علم على آخر قدمك ثم انظر إلى أين تناهى ظلك إلى رأسك بدون أن تلبس نعلا ولا تلبس عمامة غطاء رأس تمام؟ تقف على الأرض في أرض مستوية تمام؟ ثم تطلب من أحد أن يعلم لك طول الظل في هذا الايه؟ الوقت ويكون في منتصف الشهر لا يكون في أوله ولا في آخره تمام؟ في وقت الاستواء اذا استوت اذا كانت الشمس في كبد السماء في وسط السماء واحسب وقيد فاذا فعلت ذلك عرفت هذا الترتيب ودرسته لاهل بلدك بما يناسبهم فهمتم هذا الكلام او لم تفهموه نرجع لكلام الشيخ طيب قال رضي الله عنه واول وقتها اذا زالت الشمس واضح ما المراد بالزوال؟ يعني عاقبة وقت زوال الايه؟ الشمس. قال وآخره يعني وآخر وقت الظهر مصير ظل كل شيء مثله أي مثل ذلك الشيء هذا شيء هذا شيء كيف نعرف انتهاء وقت الظهر؟ هذا طوله مثلا وليكن 10 سنتيمترات تمام؟ وقت الاستواء كيف يكون طوله؟ إذا كانت الشمس عمودية عليه صفر صفر لا طول له أصلا إذا مالت الشمس إلى جهة المغرب يكون ظل إلى جهة الإيه؟ المشرق كيف يكون طوله يسار خمسة اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى أن يبلغ عشرة هذا صار طول الشيء طول ظل الشيء مثل طوله نقول هذا إذا خرج وقت الظهر ودخل وقت الإيه؟ العصر واضح كده؟ طيب إذا كانت الشمس غير عمودية على هذا القائم يكون لطول الظل يكون لظل استواء طول أو لا الشمس مستوية لكن بقي ظل ولنفرض أن هذا الظل كان طوله 5 سنتيمترات ولنفرض ذلك تمام؟ طيب وطول هذا الشخص 10 سنتيمترات إذا بلغ طول الظل 10 سنتيمترات هل يدخل وقت العصر؟ لا يدخل يبقى آخره طول مصير وظل شيء مثله سوى ظل الزوال يعني غير ظل الزوال يعني ظل الزوال لا يحسب من للطول. فإذا كان 15 سنتيمترا دخل وقت العصر. واضح ولا غير واضح؟ هو الظل الباقي عند استواء للشخص عند استواء الشمس في كرة الحمل، هذا يسمونه ظل الزوال أو ظل الاستواء. إذا كانت الشمس في كبد السماء إما تكون عمودية على الشخص فلا ظل لهذا الشخص، وقد تكون عمودية فيكون ثم ظل، يسمى هذا الظل ظل الاستواء. طوله اللي احنا نتكلم عنه كلام صيام الصيوف، يعني كل ذلك يتكلمون في ظل الباقي عند الايه؟ عند الاستواء، طوله يكون كذا أو كذا أو كذا أو كذا. واضح ولا غير واضح؟ إذا كيف نعرف خروج وقت الظهر؟ كيف نعرف خروج وقت الظهر؟ إذا بلغ طول القائم، إذا بلغ طول الظل مثل طول القائم زائد على ذلك طول الظل الموجود عند الاستواء. مثلا قلنا هذا القائم كان طول ظله عند الاستواء عندما كانت الشمس في كبد السماء طول ظله 10 سنتيمترات. وليكن بقطع النظر تمام طوله عند الاستواء كم سنتي؟ 10 سنتيمترات، وهذا طوله 10 سنتيمترات. فإذا بلغ طولها بلغ طول الظل الموجود الآن، إذا بلغ طوله 20 سنتيمتر دخل وقت العصر. واضح كده ولا غير واضح؟ الحمد لله. نعم. زائد ال 20 ولا 20 بالزائد بشوية؟ 10 زائد الظل الموجود عند الاستواء. ال 20 بشوية ولا 20؟ لا 20 بالضبط. مجرد 20. ليه يعمل الشيخ؟ لأن مصير الظل مصير الظل شيء مثله هذا من وقت العصر. لكن لا يعرف إلا بالزيادة عليه. واضح؟ لذلك يقول وآخره مصير يعني إلى مصير. ظل الشيء وما بعد إلى غير ذاكر فيه ما قبلها صح؟ الغاية تدخل بالمغير إذا كانت بإلى على القاعدة. فمصير ظل شيء مثل هذا من وقت العصر وهو آخر وقت الظهر هما ملتصقان هكذا، هما إيه؟ ملتصقان ملتصقان. لكن كيف يعرف خروج وقت الظهر؟ إذا زاد الظل على مصير إيه؟ الاستواء. على مصير الظل مثله سوى ظل الاستواء إذا زاد، يعني لا يعرف وقت العصر إلا بالزيادة، وإلا فوقت المصير من وقت العصر أصلا. واضح؟ هو آخر وقت الظهر وفي نفس هو أول وقت العصر. واضح؟ فالمصير هذا من العصر أو من الظهر؟ من العصر. لا ليس كلاهما. الملكية يقولون كلاهما عندهم وقت مشترك بين الظهر والعصر. نقول لا، هذا مولانا وليكن هذا وقت الظهر آخره قبل مصير الظل شيء مثله بلحظة. فإذا دخل مصير الظل شيء مثله هذا أول العصر. لكن كيف يعرف دخول وقت العصر؟ بزيادة قليلة. لابد يعني أنت لا تعرف ذلك إلا بالزيادة على المصير حتى يتميز لك الظهر من العصر. لكن آخر الظهر هو مصير ظل الشيء، وأول العصر هو مصير ظل الشيء. واضح كده ولا غير واضح؟ لكن لا يتميز إلا بالزيادة على مصير ظل الشيء مثله. لو قلنا هي تطوبة 9 وطول الظل صفة أقدام ونصف، إذا كان طول الظل في عند الاستواء في شهر الطوبة 9 أقدام وطول الشخص 6 أقدام ونصف، فإذا بلغ طول الظل 15 قدم ونصف نقول دخل وقت العصر وخرج وقت الظل. طب الزيادة بقى يتميز بها وقت العصر، يتميز بها يتميز 15 قدما و3/4 قدم، نقول هذا ربع القدم يتميز به وقت العصر، وإلا فهو دخل من مصير الظل 15 قدم ونصف. واضح كده ولا غير واضح؟ واضح. هو صعب شويه لكن كيف يعرف تعامد الشمس على الارض؟ ما يبدو للعين. انت ترى ان الشمس في كبد السماء ليست مائله هكذا ولا هكذا، وتقتضي نظارات شمسيه. فهمت؟ يعني هو محسوبه اصلا في الجمهور ده المساله ما يبدو للراي حس لما يبدو لا في نفس الامر انت تتبع ما يظهر لك لا ما في نفس الامر واضح ولا غير واضح كده طيب هذا جمله الوقت جمله وقت الظهر ان اوله من الزياده على ظل الاستواء واخره الى ايه مصير ظل شيء مثل سوى ظل الايه سوى ظل الزوال او ظل استواء الشمس واضح كده ولا غير واضح هذا الوقت الكلي الاجمالي وفيه تفصيل يعني هذا الوقت فيه اوقات فوقت الظهر يشتمل على سته اوقات يشتمل على كم وقت سته اوقات وقت الفضيله ووقت الاختيار ووقت الجواز ووقت الضروره ووقت العذر ووقت الحرمه هذه اوقات الظهر معانا وقت الفضيله هو اول الوقت بحيث يسع الصلاه وما يطلب لها من الفضائل يعني اذا اذن لصلاه الظهر هذا اول الايه الوقت يستمر وقت الفضيله الى قدر يسع فعل الصلاه وفعل الراتبه ويسع فعل الطهر اذا اردت ان تغتسل او تتيمم او تطلب الماء او تطلب التراب لتتيمم ونحو ذلك تمام ويسع وقت اللبس ان تلبس الجبه والعمامه وتتطيب وايضا يعتبر وقت الاذان والاقامه وانتظار الجماعه كل هذا يساوي كم قدره كم نصف ساعة وليكن صح؟ هذه النصف ساعة من أول الوقت يسمى وقت الفضيلة من أول الوقت إلى مرور نصف ساعة وقت الفضيلة تقريبا يسمى وقت الايه؟ فضيلة يبقى ما هو وقت الفضيلة هو أول الوقت ها؟ بحيث يسع الصلاة وما يطلب لها ما الذي يطلب في الصلاة؟ الطهارة وستر العورة ونحو ذلك وانتظار الصلوات والأذان والإقامة وصلاة الراتبة وفعل الصلاة نفسه ولا يشترط أن تفعل ذلك يعني حتى لو كنت أنت قد تطهرت قبل الوقت ولبست قبل الوقت وذهبت إلى المسجد ولم تصلي بأذان يعني لم تنتظر الأذان والإقامة وصلاة فعل الوقت هل ولم تؤذن ولم تقم هل يشترط فعل ذلك يعني لا يشترط ثم مكثت من أول الوقت إلى مرور 20 دقيقة مثلا 25 دقيقة هل يفوت وقت الفضيلة؟ لا لا يفوت يعني لا يشترط الحصول ذلك بالفعل إنما المعتبر الوقت الذي قد يحصل فيه ذلك واضح ولا غير واضح يا الشيخ؟ واضح؟ ولا نعيد نقول صلاة الظهر لها ستة أوقات أول وقت الفضيلة الفترة الزمنية بين صلاة الظهر إلى أذان العصر كم ساعة؟ ثلاث ساعات تمام؟ طيب هذه الثلاث سنقسمها إلى ستة أوقات إلى كم وقت؟ ستة أولها وأحسنها وقت الفضيلة يعني لإيقاع الصلاة فيه فضل زائد على إيقاع الصلاة في أي وقت بعده ما المراد وقت الفضيلة؟ أن هذا الوقت لإيقاع الصلاة فيه فضل زائد على إيقاع الصلاة في أي وقت بعده واضح؟ طيب إذا دخل وقت الصلاة دخل وقت الفضيلة صح ولا لا؟ متى ينتهي وقت الفضيلة؟ معايا مولانا الشيخ؟ متى ينتهي؟ نقول ينتهي إذا مر قدر يمكن فيه أن تتطهر وأن تلبس لبسا وأن تؤذن وأن تقيم وأن تنتظر الجماعة وأن تصلي الراتبة وأن تصلي الفرض إذا مر وقت يمكن فيه ذلك خرج وقت الفضيلة سواء صليت أو لم تصلي سواء فعلت هذه الأشياء أو لم تفعل المعتبر ايه قدر الوقت الذي يمكن فعله فيه يمكن فعل ذلك فيه وان لم تفعل هذه الاشياء وان فعلتها قبل الوقت تقدر بكم ب30 دقيقه مثلا يبقى وقت الفضيله يخرج بعد ايه بعد 30 دقيقه من اول وقت الفضيله واضح كده ثم وقت الاختيار يبقى وقت فضيلة ثم وقت ليه؟ وقت بالإيه؟ وقت اختيار، يعني يختار إيقاع صوت فيه بالنسبة لما بعده. يعني إذا خيرت بين إيقاع صوت فيه أو فيما بعده ماذا تختار؟ اختار لك الشرع إيقاع صوت في هذا الوقت. اختار لك الشرع إيه؟ إيقاع صوت في هذا الوقت. إذا سمى وقت؟ يدخل من أول الوقت، يعني ما بعد مع وقت إيه؟ الفضيلة. يدخل من أول الوقت مع وقت الفضيلة. ثم يخرج وقت الفضيلات أولا، ثم بعده يخرج وقت الايه؟ وقت الاختيار. طب ما آخره؟ يستمر إلى أن يبقى من الوقت زمن يسع الصلاة بأخط ممكن. يعني مثلا ما الزمن الذي يسع إيقاع الصلاة بفروضها بأخف ممكن؟ يعني تعتبر الوسط المعتدل من عامة الناس الذي يصلون إيه؟ صلاة معتدلة لا طويلة ولا قصيرة. يصلي الأربع ركعات في كم دقيقة؟ في 10 دقائق. تمام، هذا الوسط المعتدل. فإذا مر من الثلاث ساعات التي هي بين الظهر والعصر، إذا مر 2:50 خرج وقت الإيه؟ الاختيار. لكن إذا مر 30 دقيقة خرج وقت الإيه؟ الفضيلة. واضح كده؟ يتلئان معا، يدخلان معا، الفضيلة والفضيلة يدخلان، يخرج وقت الفضيلة أولا ويستمر بعده وقت الايه؟ الاختيار. متى ينتهي؟ إذا بقي من الوقت قدر يسع الصلاة بأخف ممكن. واضح كده ما يا شيخ؟ طيب، وعندنا وقت الجواز، وقت الايه؟ الجواز بلا كراهة، يعني يجوز إيقاع الصلاة فيه ولا يكره لك ذلك. هو مساو للوقت الاختيار من كل وجه، يعني يدخل معه ويخرج معه. واضح ده ولا غير واضح؟ ثم عندنا وقت حرمة، وقت ايه؟ يعني يحرم تأخير الصلاة إليه. ما المراد وقت حرمة؟ يحرم تأخير الصلاة. هل المراد يعني يحرم إيقاع الصلاة فيه؟ لا، يجب إيقاع الصلاة فيه، لكن يحرم تأخير الصلاة إليه. ما هو؟ نقول هو آخر الوقت بحيث لا يسع جميع الصلاة. العشر دقائق هذه التي تسع الصلاة بأخف الممكن، إذا بقي الوقت 5 دقائق نقول هذا وقت حرمة، 9 دقائق هذا وقت حرمة. واضح ولا غير واضح؟ يبقى ما هو آخر الوقت؟ ما هو وقت حرمة؟ آخر الوقت بحيث لا يسع الإيه؟ الصلاة بأخف الممكن. واضح ولا غير واضح؟ ثم عندنا وقت الضرورة، وقت الايه؟ الضرورة. وقت الضرورة هو آخر الوقت إذا زالت الموانع والباقي من الوقت قدر تكبيرة فأكثر. وآخر الوقت إذا زالت الموانع، وسأشرح لكم تفصيلا إن شاء الله، والباقي من الوقت قدر تكبيرة فأكثر. مثال، كانت هذه المرأة حائض في أول الوقت، الحيض مانع من الصلاة أو لا؟ نعم. زال هذا المانع، لكن الباقي على خروج الوقت الظهر كم؟ تكبير. قدر تكبير ثانيتان، قدر تكبير الإحرام. هذا الوقت يسمى وقت ضرورة. طب ما الذي يجب فيه؟ يجب أن تتطهر ويجب أن تصلي. قضاء. قضاء طبعاً، الوقت خلاص خرج. تمام؟ طيب، إذا وسيأتينا تفصيل فيه أكثر في آخر الدرس، في آخر الدرس إن شاء الله. هذا يسمى وقت إيه؟ فتجب الصلاة وما يجمع إليها إن كان ما قبلها يجمع. إن كان ما قبلها إيه؟ لكن مثلا كان وقت ضرورة الظهر، هل ما قبلها صلاة تجمع؟ في العصر؟ يبقى يتجب العصر والظهر قبلها. واضح؟ وسيأتينا فيه تفصيل ممل. طيب، ثم بعد ذلك عندنا وقت العذر، وقت الايه؟ وقت العذر، اي وقت سببه العذر، وقت سببه الايه؟ وهو وقت العصر لمن يجمع الظهر اليها جمع تاخير. واضح؟ طب اذا كان وقت العذر في وقت صلاه العصر، فيكون هو وقت الظهر لمن يجمع العصر الى الظهر جمع تقديم. هذا يسمى وقت الايه؟ العذر. واضح ولا غير واضح؟ يعني أنت في الظهر الآن، كيف يدخل وقت العذر؟ ما هو وقت العذر؟ وقت العصر. نعم وقت العصر. لأنك تجمع عليها جماعة تأخير. تأخير. طب أنت الآن في وقت العصر. تمام؟ أو أنت الآن في وقت الظهر عفوا. أنت الآن في وقت الظهر. وأردت أن تصلي العصر جمعا. وقت الوقت الذي توقع فيه العصر من الظهر أو لا يسمى وقت العذر. العصر لم يدخل وقته لكن هذا اسمه وقت عذر للعصر أي سببه العذر. واضح ولا غير واضح؟ أي سببه العذر. هذه الإيه؟ أوقات الظهر تفصيلا كم وقت يا مشايخ؟ ستة. وقته طويل. ووقته الاختيار ووقته الجوازم ووقته الضرورة حرمة الحرم. ووقته ضرورة ووقته عذر. هل عندنا جواز بكراهة؟ لا لا لا عندنا ليس عندنا وقت جواز بكراهة في صلاة الظهر. سيأتينا أن العصر لها والمغرب لها والعشاء لها والصبح لها. واضح ولا غير واضح؟ في أي إشكال؟ كيف بمن يتوضأ قدر 30 دقيقة؟ كيف؟ بمن يتوضأ قدر 30 دقيقة؟ هذا وسواس. هل زال منه وقت الفريضة؟ زال. وكيف بمن ينتظره؟ لأن الوسواس بإرادته أو خرج عن إرادته بإرادته في الجملة. وكيف بمن ينتظره؟ لا ينتظره. كيف يتوضأ؟ ادخل أمين. بعض الناس إذا دخل قبل يخرج. يعني فهمت ادخل قبله وفهم قبله يعني. حد عنده سؤال؟ هو وقت الاختيار. يعني يدخل من أول الوقت ويبقى إلى أن يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة يأخذ. كده واضح؟ الوقت الذي يسع الصلاة الأخف ممكن وقت هذا الوقت اللي يعني الصلاة الأخيرة الوقت دوت يعني عندنا فيه أول وآخر آخره وقت الإيه؟ حرمة لكن أوله جواز لا جواز واختيار يا مشايخ. يعني الشيخ يسأل مثلا يقول هذا العشر دقائق كيف نقدرها؟ هذه العشر هذه ألا يكون لها أول وآخر؟ أولها داخله في وقت الايه؟ الجواز وآخرها داخله في وقت الايه؟ الحرمة. أنا لسه ما تفرقت بين وقت الاختيار ووقت الجواز والقرار. لا يا مولانا أقول ليستمر معك إلى أن يبقى من الوقت قدر يسع الصلاة. لكن إن كان الباقي لا يسع الصلاة أصبح ده حمى. فهذه العشر دقائق من وقت الاختيار من وقت الجواز والاختيار يعني يختار الإخاء صوتك هذا. لكن إن كانت تسع دقائق لا خلاص أنت دخلت في وقت الحمى. فهذه العشر دقائق من وقت الإيه؟ هذه التي تسع صوتك أخف الممكن هذه من وقت الجواز يجوز إخاء صوتك فيها بلا تراجع. لكن إن نقصت عن ذلك إن لم تشرع في الصلاة إلا بعد مرور تسع إلا إذا كان الوقت قدر الباقي الوقت القدر الباقي من الوقت تسع دقائق حمى. لكن شرعته الباقي عشر دقائق وصلته تسع وعشر دقائق هذا جواز. فهمتم كده ولا مش فاهم؟ يعني ما الفائدة تسمية شيء واحد باسمين يعني وقت الاختيار ووقت الجواز بلا كراهة تفريقا يعني تفريقا لما سيأتي من الجواز بلا كراهة فقط نعم أو بحسب الثواب لا لا لا لا ثواب واحد. حد عنده سؤال ثاني؟ طيب نقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صح الشيخ قول له أو أنت عاملين الكاميرا وان ادوته الظهر يا مولانا؟ لسه الاصل مش ده. طيب ازاي الناس العظيمه؟ نتمنى من الله ان ننجز المواقيت اليوم. ما نردش اقطعنا اوقفك يا انا كده فرقت الحرم يا مولانا. طب يلا خلينا الشمس. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، قال رحمه الله: والعصر واوله واخره الظهر واخره الغروب. شرع في بيان وقت صلاه العصر. وسميت صلاه العصر بالعصر لتناقص ضوء الشمس بالغروب، كما يتناقص الماء أو تتناقص الغسالة من الثوب بالعصر. تمام. ده يسمى وقت العصر، سميت الصلاة بالعيد العصر. قال: وأوله آخر الظهر، أي وابتداء العصر من آخر وقت الظهر. من آخر وقت الظهر، أي من ملاصق آخر وقت الظهر. من ملاصق آخر وقت الايه؟ فلا بد من تقدير مضاف. قوله وأوله آخر عصر، أي من ملاصق آخر الايه؟ الظهر. وأوله آخر الظهر، يعني من ملاصق آخر الايه؟ الظهر. لأن آخر وقت الظهر ليس هو أول وقت العصر. الآخر ليس هو الأول، ليس عندنا قدر مشترك بين الظهر والعصر. واضح؟ وهذا الملاصق من وقت العصر أو من وقت الظهر؟ من وقت العصر. وما هذا الملاصق؟ هو مصير ظل الشيء مثل ظل الزوال. فالعصر من ملاصق آخر الظهر. يبقى عندنا الظهر له آخر، ملاصقه مصير ظل الشيء مثله، وهذا هو أول وقت العصر. من ملاصقه. كده واضح ولا غير واضح؟ ولا نقول كمان؟ طيب. قال: وأوله آخر الظهر. معايا يا شيخ ناصر؟ فاهم؟ فاهم يا شيخ علي؟ قال: وأوله آخر الظهر، وآخره الغروب، أي تمام الغروب، أي إلى تمام الإيه؟ الغروب. يعني غياب جميع قرص الشمس. يعني غياب إيه؟ جميع قرص الشمس. وهل نفس وقت الغروب من الظهر من العصر أو من المغرب؟ من المغرب. يبقى قوله وآخر الغروب يعني إلى تمام الغروب. فتمام الغروب غير داخل في وقت الإيه؟ العصر. يبقى ما لم يتم الغروب وقت العصر باقي. إذا تم الغروب واستكمل غياب قرص الشمس دخل وقت المغرب. فيكون تمام الغروب من وقت العصر أو من وقت المغرب؟ نقل المغرب. واضح كده ولا غير واضح؟ طيب. قال: لكن إذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار وبقي وقت الجواز، أي مطلقا، سواء كان بكراهة، جواز بكراهة أو جواز بلا كراهة. الحاصل أن للعصر سبعة أوقات، أن العصر سبعة أوقات. الظهر كم وقت؟ ستة. العصر سبعة أوقات. وقت الفضيلة وهو أول الوقت، ها، بما يسع الصلاة ومقدماتها. وقت الاختيار، تمام، وهو يستمر إلى مصير ظل الشيء مثله. إذا بقول: ولكن إذا صار ظل كل شيء مثله، أي سوى ظل الزوال إن كان، خرج وقت الاختيار. إذا وقت الاختيار يدخل من أول الوقت ويستمر إلى مصير ظل الشيء مثله ضعفيه. واضح؟ طيب. من وقت الاختيار الى وقت الايه؟ الجواز، الى الاحمرار او الى الاصفرار. الى اصفرار الشمس. نعم، الى اصفرار الشمس. هذا وقت الجواز بلا كراهه. اذا اصفرت الشمس، يعني كان لها ضوء اصفر لا يؤلم العين، نقول هذا دخل وقت الايه؟ ها؟ من مصير ظل شيء مثليه إلى الاصفرار، هذا وقت الجواز بلا كراهة. من الاصفرار إلى أن يبقى من الوقت قدر يدفع الصلاة فقط بأخف ممكن، هذا وقت الجواز بكراهة. ثم يكون وقت الايه؟ الحرمة إذا كان الباقي من الوقت لا يسع جميع الصلاة. ثم عندنا وقت عذر وهو وقت ظهر لمن يجمع العصر إليها وقت جمع تقديم، ووقت ضرورة وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع والباقي من الوقت قدر تكبيرة فأخر. يبقى الأوقات كام يا مولانا الشيخ؟ سمع وقت فضيلة يدخل من أول الوقت وينتهي وينتهي بعد مرور قدر يسع الصلاة ومقدمته، تمام؟ وعندنا وقت اختيار يدخل من أول الوقت ويستمر إلى مصير كل شيء ليه وقت كذا صلاح. ثم عندنا وقت جواز يدخل من أول الوقت أيضا لكن يستمر معنا إلى اصفرار الشمس. ثم عندنا وقت جواز بكراهة يدخل من الاصفرار لا من أول الوقت، يدخل من الاصفرار إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة بأخف ممكن. ثم وقت الحرمة هو آخر الوقت إذا كان الباقي لا يسع الصلاة بأخف ممكن، ووقت العذر ووقت الضرورة معروف. واضح ولا غير واضح؟ فعندنا وقت الفضيلة ووقت الاختيار ووقت الجواز بلا كراهة تدخل معا وتخرج متعاقبة، تدخل معنا تخرج ايه؟ يعني ما تخيل ان عندنا خط لونه احمر، تمام؟ يبدأ من اول يدي من اول هنا، من هنا خط لونه احمر، ثم تحته خط لونه اخضر، ثم بعده خط لونه اسود. الاول خط الفضيلة قصير، اطول منه خط الايه؟ الاختيار، اطول منه خط الايه؟ لكن كلها بدايتها واحدة. ثم وقت الجواز بكراهة يبدأ من آخر وقت الجواز بكراهة، يعني من الاصفرار. واضح ولا غير واضح؟ اصفرار الشمس كده. في أي مشاكل؟ ثم قال والمغرب، أيوة. ثم بعد صلاة العصر صلاة الايه؟ المغرب. سميت بذلك لفعلها عقب الغروب، لفعلها ايه؟ عقب الغروب. ويكره تسمية المغرب عشاء ولو بتقييدها بالأولى، يعني بعضهم يقول العشاء الأولى والعشاء الآخرة، يكره ذلك للنهي ما لم يكن تسميتها عشاء تغليبا، يعني أن يقول مثلا العشاءان، أنا كده أطلق على العشاء والمغرب عشاءان، فأطلق على المغرب عشاء لكن تغليبا تبعا للعشاء، هنا لا يكره. لكن يكره إفرادها بالإيه؟ بالتسمية. يقول صلاة العشاء، يقول على المغرب عشاء للنهي عن ذلك. قال وأوله أي أول الوقت تكامل الغروب، أي تكامل غياب جميع قرص الشمس. إن بقي من الشمس قدر يسير لم يدخل وقت المغرب بعد. كيف يعرف تكامل الغروب؟ بزوال الشمس من على رؤوس الجبال، من على رؤوس الايه؟ الجبال والأشجار، وظهور الظلام من جهة المشرق. ظهور الظلام من جهة الايه؟ الشمس ايه؟ تغيب في المغرب، فيظهر الظلام من هنا، ويكون احيانا هذا الجانب الغربي مضيء بعض الشيء. لا يضر بقاء الضوء ما دامت الشمس قد ايه؟ قد زالت، لكن لابد من زوال الضوء من على رؤوس الجبال والأشجار ونحو ذلك. واضح ولا غير واضح؟ لكن أنت الآن ذهبت إلى المصيف إلى البحر، ترى الشمس تنزل في البحر، أليس كذلك؟ إذا نظرت خلفك تجد الظلام آتي من المشرق أو لا؟ إذا كان ثم مثلا قارب كبير، سفينة كبيرة تمر من أمام الشمس، إذا رأيت الضوء على رأس السفينة الغروب لم يتكامل. إذا زال هذا الضوء وزال قرص الشمس لم تره، وكان الضوء ما زال موجودا في المغرب، نقول دخل وقت الايه؟ المغرب. يبقى لا يضر بقاء الضوء، لكن الشرط ايه؟ زواله من اعالي الجبال والاشجار ونحو ذلك. عرفتم كيف يعرف تمام الغروب او لا؟ ولا في اشكال؟ ها؟ واضح ولا في اشكال يا مشايخ؟ واضح. فاهم؟ فاهم ولا مش فاهم؟ أقول ثاني؟ طب تجاوب معايا. بص يا سيدنا الشيخ، الشمس تطلع من المشرق تمام؟ تغيب فيه المغرب، كيف نعرف أن الشمس غاب جميع قرصها؟ نقول ترى الظلام آتي من الشرق، وترى أن الضوء ضوء الشمس زال من أعالي الجبال، يعني نظرت إلى أعلى جبل لا ترى الضوء عليه، لا ترى ضوء ساطع من خلف الجبل تمام؟ طيب لو لم ترى قرص الشمس لكن رأيت ضوءا آتي من هذا المكان، من مكان الغرب، هل نقول الشمس باقية؟ لا لا نقول. لماذا؟ لأن ضوء الشمس قد زال من أعالي الجبال وقد أتى الظلام من المشرق. عرفت هكذا؟ الحمد لله. إذا يعني لم تفهم سلم ولا تستحق. الله يعينه بين إيه؟ بين شيئين، الاستكبار والحياء. قال وأوله أي أول وقت المغرب تكامل الغروب. قال ثم يمتد بقدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة خمس ركعات متوسطات. يعني لا يخفى أن المراد اعتبار قدر وقت، اعتبار وقت هذه المذكورات وإن لم تفعل أو فعلت قبل الوقت أصلا. يبقى آخر وقت المغرب إذا مضى وقت يسع الوضوء ويسع ستر العورة ويسع الأذان والإقامة ويسع خمس ركعات، ثلاث ركعات من المغرب وركعتان سنة بعدها، إذا مضى هذا الوقت نقول خرج وقت المغرب. واضح ولا غير واضح؟ واضح. مثلا أذن لصلاة المغرب الساعة الخامسة، ما يلزمك من الوقت لكي تتوضأ ولكي تستر عورتك ولكي تؤذن وتنتظر الجماعة وتقيم وتصلي ثلاث ركعات وتصلي ركعتين للسنة؟ يلزمك 30 دقيقة. إذا مر 30 دقيقة بعد أذان المغرب خرج وقت المغرب، فإذا صليت بعد ذلك كانت قضاء. كانت صلاة وإيه؟ قضاء. قضاء ويرجع في الإثم وعدمه إلى العذر وغيره. واضح ولا غير واضح؟ يبقى هل المدار على فعل الوضوء بالفعل أم على القدر الذي يفعل فيه الوضوء؟ القدر الذي يفعل فيه الوضوء. وإن كنت متوضئا قبل الوقت، يعني أنت توضأت بوقت العصر وظللت طاهرا إلى دخول وقت المغرب، وأذن المغرب وظللت منتظرا 20 دقيقة، هل يخرج الوقت بحقك؟ ثم صليت قبل خروج الوقت، هل عليك شيء؟ إذن المدار على المعتبر والمدار وقت هذه الأشياء التي هي الوضوء وستر العورة ونحو ذلك، أم فعلها بالفعل؟ قدرها، قدر إيه؟ الوقت الذي يمكن فعلها فيه وإن لم تفعل بالفعل. واضح؟ طيب قوله وضوء، هل يفهم منه أنه لا يعتبر قدر الغسل؟ هل يعتبر، هل لا يعتبر قدر التيمم؟ يعتبر، كل ذلك معتبر. فهو لو قال ثم يمتد بقدر طهر، أنا أولى وأعم. طهر يشمل الإيه؟ يشمل الوضوء والغسل والتيمم، وكذا يعتبر قدر طلب الماء للتيمم، أنت لا تطلب الماء إلا بعد دخول الوقت، يعتبر قدر الطلب تمام. ويعتبر أيضا وقت قدر الاجتهاد في القبلة، اشتبت عليك القبلة وأردت أن تجتهد، اعتبر هذا الوقت من وقت المغرب تمام. قال ثم يمتد بقدر وضوء وستر عورة، هل يفهم منه أنه لا يعتبر قدر زائد على لبس العورة، على ستر العورة، ستر عورة الرجل هل يعتبر قدر ستر ما بين السورة والركبة فقط؟ يعني إذا لبست جلبابا ثم لبست فوقه جبة ثم لبست عمامة، هل هذا يعتبر أو لا يعتبر؟ يعتبر. فلو قال بدل ستر عورة ولبس، لبس يعني يشمل كل ذلك، خاصة للنساء إذا أرادت أن تلبس الخمار قد تستغرق مثلا نصف ساعة، أنت متى تتزوجوا بعد؟ إذا تزوجت وعرفت الندم ستندم كل الندم إذا قلت لها هيا لنخرج مثلا، قل لها قبل الموعد بساعة حتى تلبس الملابس. فلو قال ثم يمتد بقدر طهر ولبس كان أعم، تمام، لأن التزين بالصلاة معتبر، زين الصلاة بالتعمم والتقمص ونحو ذلك معتبر. قال وأذان وإقامة، فقدر أذان وقدر إيه؟ إقامة. وإن صلى بغير أذان وإقامة يعتبر قدرهما، إن صلى بغير أذان وإقامة يعتبر قدرهما. وخمس ركعات، الإمام الجويني قال المعتبر سبع ركعات وتبعه الإمام النووي وهو المعتمد. لما؟ لأنه يسن ركعتان قبل المغرب، يسن ركعتان إيه؟ قبل المغرب، فاعتبرهما ركعتان قبل المغرب وثلاث التي هي صلاة المغرب وركعتان سنة بعد الإيه؟ بعد المغرب. قال متوسطات، يبقى المعتبر القدر الوسط في جميع ذلك كله، لا من يدخل ليتوضأ فينكث نصف ساعة كما يقول الشيخ حبيب، تمام؟ لا، المعتبر القدر الوسط يعني المعتدل من عامة الناس، يعني المعتدل بإيه؟ في عامة الناس، واضح ولا غير واضح؟ نعم. يعني لو كان المراد الوسط في حق نفسه، لو كان المراد اعتبار القدر الوسط في حق نفسه كما يقول الشيخ ابن حجر وغيره، لازم على ذلك خروج الوقت في حق بعض الأشخاص دون بعض، صح؟ لأن هذا يختلف باختلاف الشخص، تمام؟ هذا قال فإن أخر الدخول فيها عن هذا القدر عصى، أي عصى بسبب التأخير طبعا، ومحل عصيانه إن لم يكن عذر من نوم أو نسيان ناشئ عن سبب مباح أو مندوب. الخمس ركعات اللي جمع عليهم النووي ولا ابن حجر؟ لا ده ولا لا، ابن حجر ولا النووي. أنا قلت إن هو تبع فيها الجوين النووي. النووي تبع الجوين؟ صواب المنهاج الخمس. وتابع بقى لا في المنهاج عشان تابع المحرر يا سيدنا الشيخ. لكن النووي نوع اعتمد سبع ركعات. هو نبه هنا اللي قال كده ابن حجر. مش بحاضر الواحد كل الشراح على سبع ركعات. طيب يا سيدنا، قال فإن أخر الدخول فيها أي في الصلاة عن هذا القدر، عن هذا القدر الذي اعتبرناه يعني ما قلناه بحوالي نصف ساعة، قال عصى، أي عصى بسبب التأخير، وهي قضاء، وهي إيه؟ وإن لم يدخل وقت العشاء بعد تكون الصلاة قضاء. قلنا مثلا بعد مرور نصف ساعة المغرب وقت الساعة الخامسة، الساعة الخامسة والنصف خرج وقت المغرب، صح؟ هل يدخل وقت العشاء؟ لا، لم يدخل وقت العشاء بعد. فإذا فعلت صلاة المغرب في هذا الوقت كنت عاصيا آثما، وهذه صلاة قضاء على هذا القول، نية القضاء والنية وتم القضاء، نعم، تمام. فكيف ولم يدخل الوقت العشاء بعد؟ نقول مثله مثل الايه؟ صبح، مثل الصبح. إذا طلعت الشمس خرج وقت الصبح، هل دخل وقت الظهر؟ لم، ولا يدخل بعد الزواج؟ بعد الزواج. فهذا وقت ايه؟ وقت عفو، لا فريضة فيه. هذا هو القول الجديد يا مشايخ، هذا القول الجديد من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو ضعيف، والمعتمد القول القديم. وما القول القديم؟ أن وقت المغرب يمتد إلى غياب الشفق الأحمر، يعني إلى أذان العشاء، تمام؟ يعني كل ما قلناه هذا ضعيف. والمعتمد أن الوقت يستمر إيه؟ إلى غياب الشفق الأحمر. فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، يعني من المغرب إلى العشاء هذا هو الوقت. فإذا فعلت أو قعدت الصلاة في أي جزء منه كنت ممتثلا للأمر غير عاص لله عز وجل، وصلاتك أداء. وهذا هو القول الإيه؟ القديم. وحكاه بعضه أيضا عن الجديد. الإمام الإسنوي رضي الله عنه يقول وهذا قول جديد، إذ علق القول به في كتاب الإملاء على ثبوت الحديث اللي هو وقت المغرب ما لم تدخل العشاء، ما لم تغرب الشمس، ولا إيه؟ ما لم يغرب الشفق، وقت المغرب ما لم يغرب الشفق. هذا حديث في صحيح مسلم. فالإمام الشافعي علق القول بكون المغرب يمتد إلى العشاء، ها، علقه على ثبوت الحديث، وقد ثبت الحديث. وماذا يقول الإمام الشافعي اتباعه ليه؟ اتباعه إذا صح الحديث فهو مذهب. فلذلك قالوا هذا من الإيه؟ هذا قول جديد أيضا، لأنه في كتاب الإملاء وكلمة من الكتب الجديدة علق القول على ثبوت الأثر وقد ثبت، فيكون إيه؟ فيكون قولا جديدا له رضي الله عنه. تمام كده مولانا الشيخ؟ طيب، ثم بعد ذلك الشيخ يفرع على القول الضعيف، على القول الجديد اللي احنا قلنا انه مرجوح، يفرع عليه لم ننتهي منهم بعد. قال وان دخل فيه، دخل في الوقت، دخل في ليه؟ في الوقت، يعني دخل قبل مرور قدر يسع الوضوء والستر والأذان وإقامة والخمس ركعات، دخل في هذا الوقت. قال فان دخل فيه فله استدامتها، استدامة الصلاة يعني له تطويلها، له أن يطول الصلاة بتطويل القراءة أو بتطويل الركوع والسجود ونحو ذلك. قال فله استدامتها إلى غيبوبة الشفق الأحمر، وهذا يسمى المد الإيه؟ المد، لا المد الجائز، يمد الصلاة، يعني له أن يطولها إلى أن يفرغ الوقت، وهذا جائز. وهل تكون أداء أو قضاء؟ أداء. لا تفصيل. نعم، إن وقع ركعة في الوقت أداء، وإلا فقضاء لا إثم فيه. فقضاء لكن لا إثم فيه. واضح ولا غير واضح؟ طيب يا مولانا، هو شرع في أول الوقت يصلي المغرب الشيخ أسامة عبد العظيم رضي الله عنه، تعرفه؟ تعرفه؟ إذا صليت خلفه صلاة لم تصلي أخر. هو يعني يقرأ في الصلاة أكثر من جزئين في الصلاة. ما شاء الله. الذي في سيدة عائشة. نعم في سيدة عائشة. حتى في العشاء مرة في العشاء قرأ تسعة أجزاء. رضي الله عنه. رضي الله عنه الصالحين. هو إمام يدرس في الدراسات. المهم يعني دخل شيخ أسامة في صلاة المغرب. هذا غيبة. هذا مما يمدح به. نعم. هو بيخلص أحيانا يخلص ينتهي من صلاة المغرب عند أذان العشاء، يعني أحيانا نسلم أو أحيانا حتى نسلم بعد دخول العشاء. المهم الشيخ دخل في صلاة المغرب وبدأ في صلاة البقرة، فقلت يختمها عند 100 ويركع، فأتم 100 ودخل في 100 الثانية حتى أتم الصورة ودخل في آل عمران ثم في النساء. فأذن للعشاء حينئذ ولم يكن شيخ قد ركع، هل نأثم؟ لا. لا إيه؟ هل صلاة أداء؟ قضاء، لأنه لم يوقع الركعة في الوقت، لكن إن أوقع ركعة كاملة في الوقت ثم قام للركعة الثانية وخرج الوقت وهو في الركعة الثانية تكون الصلاة إيه؟ أداء. واضح كده؟ ها؟ نعم. لكن يا سيدي أليس الصلاة هو يعتبر بالنسبة للنية؟ لو كان نية الأداء ألا يكون هو أداء؟ صح الأداء بنية القضاء وعكسه. طيب حد عنده سؤال ولا ننتقل؟ طيب هذا هو وقت المغرب إيه؟ إجمالا هذا الوقت كله للإيه؟ للمغرب. أما الوقت التفصيلي لها ففيه تفصيل، فنقول على القول الجديد ليس للمغرب إلا وقت واحد، على القول الجديد اللي هو إيه؟ اللي هو ينتهي وقتها بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات، ليس للمغرب إلا وقت واحد. أما على القول القديم فلها كم وقت؟ لها سبعة أوقات. لها كم وقت؟ وقت فضيلة، وهو أول الوقت لما يسع الصلاة ومقدماته، ووقت الاختيار وهو إلى آخر الوقت القديم، إلى آخر الوقت على القول الجديد. واضح؟ والله واضح بمعنى عايز طرف؟ لا احنا هنكمل عشان ده مش مشكلة. ايه افت ايه ايه افت ايه يبقى المغرب له كم وقت يا مشايخ؟ سبعة. لا سبعة أوقات على القول القديم أم الجديد؟ القديم. القول القديم. أما الجديد فليس إلا وقت واحد. واحد. الوقت الوقت الأول وقت الفضيلة، وهذا من أول الوقت إلى إيه؟ بقدر ما يسع الصلاة والمقدمات. ثم عندنا وقت إيه؟ وقت اختيار. وقت اختيار. وهو يبقى إلى أن يبقى من الوقت قدر إيه؟ يسع الصلاة بأخف الممكن. مثل وقت الجواز. مثل وقت إيه؟ الجواز. الجواز. والله ما كله. أقول وقت الاختيار ووقت الجواز يستمر إلى آخر الوقت بالنسبة لإيه؟ القول الجديد. يعني لو فرضنا أن آخر الوقت على القول الجديد يستمر 45 دقيقة. 45 دقيقة. فنقول وقت الجواز والاختيار وقت الاختيار والجواز بالإكراه يستمر إلى مضي 45 دقيقة. تمام؟ ثم بعد ذلك منه إلى آخر إلى أن يبقى من الوقت قدر يسع صوته بخف ممكن هذا وقت الجواز بكراهة. الوقت الجواز بكراهة. واضح ولا غير واضح؟ اللي هو ما بعد خروج الوقت على القول الجديد. واضح ولا غير واضح؟ عندنا قول جديد وقول قديم. اذا روعي على القول القديم الصلاه لها كم وقت؟ سبعه اوقات مع مراعاه القول الجديد. يعني نحن نراعي الخلاف فنقول الوقت على القديم يعني على الجديد ينتهي بمضي ايه؟ بمضي قدر وضوء ستر عورة وأذان المقام وخمس ركعات. هذا يستغرق 45 دقيقة مثلا. تمام؟ فمن أول الوقت إلى مضي وقت يسع الصلاة بالمقدمات هذا وقت فضيلة. ومن أول الوقت إلى آخر الوقت الجديد إلى آخر وقت الصلاة على الجديد وقت اختيار وجواز بلا كراهة. ثم منه من آخر الوقت على القول الجديد إلى أن يبقى من الوقت قدر يسع الصلاة بأخف ممكن هذا وقت الجواز بكراهة مراعاة للقول الإيه؟ الجديد. ثم إن كان الباقي لا يسع الصلاة هذا وقت الحرمة. تمام؟ وعندنا وقت العذر ووقت العشاء لمن يجمع المغرب عليها جمع تأخير ووقت ضرورة هو آخر الوقت إذا زاد الموانع وباقي من الوقت خذوا تكبيرة كده واضح ولا غير واضح؟ يبقى على القول الجديد ليس للصلاة المغرب إلا وقت واحد نسرها إلا وقت إيه؟ أما على القول القديم فلا سبعة أوقات. ما هو وقت الكراهة؟ من آخر الوقت مراعاة للقول الجديد إلى أن يبقى من الوقت قدر يسع الصلاة. كده وضحت ولا غير واضحة؟ ها؟ واضح؟ طيب. ثم قال والعشاء أيوة صلاة الرابعة صلاة العشاء من الرابعة من الخمس العشاء وسميت بذلك لفعلها أول الظلام إذ العشاء معناه في اللغة أول الظلام ويقرن تسمية العشاء عتمة صلاة العتمة تمام مش العتمة العتمة وقيل لا يستحب طبعا فرق بين كون التسمية مكروهة وكونها غير مستحبة لو قلنا مكروهة هذا معروف غير مستحبة يعني خلاف الأولى واضح ولا غير واضح هو ما نص نقله في المجموعة عن النص الإمام الشافعي قال لا يستحب تسمية المغربي لا يستحب تسمية العشاء عتمة لكن الذي قاله في الروضة أنه يكره تسمية العشاء عتمة ويكره النوم قبل العشاء لكن محل الكراهة إن وثق باستيقاظه في الوقت ويكره النوم قبل الإيه؟ قبل العشاء لكن إن علم أنه لا يقوم إلا بعد خروج الوقت ونام قبل العشاء حرم وأجل تمام؟ طب هل يكره النوم قبل صوت الظهر؟ لا يكره وإن علم أنه لا يقوم في الوقت وإن علم أنه لا يقوم في الوقت فالعشاء فارق سائر الصلوات واضح ولا غير واضح؟ ويكره الحديث بعد العشاء يكره أن تجلس للسمر تتحدث إلا في خير إلا إذا كان حديث حديث إيه إلا إذا كان حديث حديث خير تتحدث بقى في العلم تداعب الأولاد لما تتجوزوا مداعبة الزوجات تقعد تهزر شوية تمام؟ هذا لا يكره، لكن ما سوى ذلك مكروه، وقد يكون حرام إذا كان مجلس مجلس محرم، ويكون أشد حرم من إيه مما سواه. قال والعشاء وأوله غيبوبة الشفق الأحمر، وأوله غيبوبة يعني وقت غيبوبة الشفق الأحمر، لأن نفس الغيبوبة ليس وقتا تمام، فلا بد من تقديره مضاف. واحترز بقوله الأحمر عن الشفق الأصفر والشفق الأبيض. الشفق أول الشفق يخرج أولا الشفق الأحمر، إذا دخل وقت المغرب دخل معه الشفق الإيه؟ الأحمر، ثم يخرج ويغيب الشفق الأحمر ويبقى بعده شفق لونه أصفر، ثم يغيب الشفق الأصفر ويبقى بعده شفق أبيض، ثم يغيب الشفق الأبيض وإيه؟ ويأتي السواد التام الحالك. وقت العشاء هل يأتي ويدخل بمغيب الشفق الأحمر أم الأصفر أم الأبيض؟ الأحمر. يبقى يجوز أن تصلي مع وجود الشفق الأصفر ومع وجود الشفق الأبيض، لكن الإمام إمام الحرمين قال يدخل بمغيب الشفق الأصفر للأحمر، والإمام الموزن يقول لا، تدخل العشاء بمغيب الشفق الأبيض تمام، لكن المعتمد تدخل بمغيب الشفق الايه، لكن يسن تاخير العشاء الى مغيب الشفق الابيض مراعاه للخلاف، مراعاه للايه الخلاف. واضح ولا غير واضح يا مشايخ؟ طيب قال واخره يعني واخر وقت العشاء الفجر الصادق. الفجر الصادق هو الفجر الذي انتشر ضوءه مضطربا في جميع جوانب السماء، يبقى ينتشر بالعرض، يكون الضوء منفجرا هكذا بالعرض، ويكون في جوانب السماء، في جوانب السماء من جهة الشرق ومن جهة الايه الغربي. واضح؟ بخلاف الفجر الكاذب، الفجر الكاذب هذا الضوء يكون مستطيلا، يكون مطول، لا يكون بالايه بالعرض تمام. ويكون باعلاه ضوء، يكون في اعلاه ايه ضوء، لذلك قال معترضا بأعلاه ضوء كذيل السرحان أو كذنب السرحان، يعني كذيل الذئب. السرحان هو الايه؟ الذئب أو الثعلب. طيب لماذا شبهها بذنب السرحان؟ يعني بذيل الذئب أو الثعلب؟ لطوله، يكون طويلا، يعني يكون هذا الضوء آخره من أعلاه نحيل وطويل، ثم تعقبه ظلمة، هذا يسمى بفجر الايه؟ وانتم لا ترونه في المدن ابدا. يعني لن تراه ابدا في المدن لكثره الاضواء الموجوده، اضواء المصابيح ونحو ذلك. لكن ان كنت مثلا في الغابات او في الارياف ونحو ذلك تراه جليا، ترى الفجر الصادق جليا، ترى الفجر الكاذب جليا. طيب قال لكن إذا مضى ثلث الليل خرج وقت الاختيار وبقي الجواز، أي بقي وقت الجواز مطلقا سواء كان بكراهة أو بغير كراهة. واضح؟ فوقت العشاء كان سبعة، العشاء لها كان وقت وقت فضيلة، ووقت اختيار إلى ثلث الايه ثلث الليل، ووقت جواز بلا كراهة من ثلث الليل من أول الوقت إلى الفجر الكاذب. وقت الجواز بالكراهة يبدأ من أول إيه؟ الوقت، وينتهي الفجر الكاذب. إلى الفجر الكاذب، ثم بين الفجر الكاذب وإلى أن يبقى من الوقت قدر يسع الصلاة إلى خف ممكن، هذا وقت الجواز بكراهة، هذا وقت الجواز به بكراهة. ثم إن كان الباقي قدر لا يسع الصلاة إلى خف ممكن، هذا وقت إيه؟ حرمة. وعندنا وقت عذر، وهو وقت المغرب لمن يجمع عشاء إليها جمع تقديم. وعندنا وقت ضرورة، وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع والباقي من الوقت خلق تكثيرة فأكثر. فالعشاء لها كم وقت؟ سبعة. سبعة أوقات. واضح ولا غير واضح؟ واضح. في أي سؤال؟ هنا الفرق بين العشاء والظهر في قراءه النوم قبله، كنت عين لمظنة العشاء، مظنة لعدم الاستيقاظ، مظنة لفوات الوقت، وللنهي عن ذلك بخلاف سائر الأوقات. المفروض يكون بعد دخول الوقت، قبل الوقت، قبل الوقت في العشاء، قبل الوقت بخلاف عن الصلاة. بخلاف سائر الصلوات المقوى يكون بعد دخول الوقت. قبل الفعل. نعم. فهمتم؟ طيب حد عنده سؤال؟ طيب قال والصبح وآخر الصلوات الخمس صلاة الايه؟ الصبح. الصبح. والصبح في اللغة معناه أول النهار. لذلك سميت الصلاة والصبح اللي تعليها في أول الايه؟ في أول النهار. وتسميتها بصلاة الغداة خلاف أولى. تسميتها بصلاة الغداة ايه؟ خلاف الأولى. قال وأوله أي أول الصبح الفجر الصادق، وقد مر بيانه. وإيه المنتشر ضوءه معترضا، يعني ما المراد بالأفق؟ يعني في جوانب السماء. ما المراد بكونه معترضا؟ يعني يظهر من جهة المشرق إلى الايه؟ إلى المغرب، ويكون ضوءه في المشرق أكثر من ضوءه في المغرب. تمام؟ طيب قال وآخره طلوع الشمس، وآخر وقت الظهر طلوع بعض قرص الشمس. طلوع ايه؟ بعض. بخلاف المغرب، قلنا ان المغرب لا يدخل الا بغياب جميع قرص الشمس، لكن هنا في الصبح يخرج بايه؟ بطلوع بعض قرص الشمس، الحق لما ظهر بما لم يظهر. لا، الحق لما لم يظهر بما ظهر، عفوا. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال لكن إذا أسفر، يعني إذا أسفر النهار يعني أضاء النهار، خرج وقت الاغتيال ويبقى الجواز، أي ويبقى وقت الجواز المطلق بكراهة أو لا، بكراهة أو لا. فمن الإسفار من أول النهار إلى الإسفار هذا وقت إيه؟ وقت الاختيار. وقت إيه؟ اختيار. مش إحنا قلنا إذا أسفرت الشمس وخرج وقت الاختيار؟ فمن طلوع الفجر الصادق إلى الإصفار هذا وقت اختيار. من طلوع الشمس إلى ظهور حمرة النهار، الحمرة، هذا وقت الجواز بلا كراهة. لكن من الحمرة إلى أن يبقى من الوقت قدر يسع الصلاة هذا وقت الجواز بكراهة. ثم بعد ذلك إذا كان الباقي لا يسع الصلاة هذا وقت الحرمة. ثم عندنا وقت الضرورة ولا وقت عذر له في صلاة الصبح. فالصبح لها كم وقت؟ ستة أوقات. وقت فضيلة من أول الوقت وينتهي إذا إيه؟ مضى من الوقت قدر يسع الصلاة ومقدماته. ثم عندنا وقت الجواز وهو من أول وقت الاختيار وهو من أول الوقت إلى الإصفار. وعندنا وقت الجواز بلا كراهة وهو من أول الوقت إلى ظهور حمرة النهار إلى ظهور حمرة الإيه؟ ثم عندنا وقت الجواز بكراهة من أول الحمرة إلى أن يبقى من الوقت قدر يسع الصلاة بأخف الممكن. ثم عندنا وقت الحمرة ولها وقت ضرورة ولا وقت عذرة لصلاة الصبح. واضح ولا غير واضح؟ في إشكال؟ الفرق بين طلوع الشمس وطلوع الفجر. لا، طلوع الفجر هذا يا مولانا يعني بداية الصبح، لكن طلوع الشمس هذا قرص الشمس ظهر. الفجر قلنا هذا ضوء منتشر، ضوء خافت يظهر في الظلام. تمام؟ هذا يسمى الفجر، هذا يسمى الايه؟ لكن اذا طلعت الشمس ظاهرة هذا خلاص يعني. لكن النهار من ايه؟ من طلوع الفجر او من طلوع الشمس؟ الفجر. من طلوع الفجر بعد الفجر بحوالي مثلا 45 دقيقة. ألا ترى الضوء قد أضاء؟ ألا ترى الدنيا مضيئة؟ هل ترى شمسا؟ هذا يسمى إصفارا، هذا يسمى وقت الإيه؟ وقت الإصفار، وقت الظهور، وقت إضاءة النهار. هل ثم شمس طالعة؟ لا. ففرق بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. طلوع الشمس هذا آخر وقت الصبح. حد عنده سؤال؟ نعم يا شيخ. شخص تأخيرا وليبقى له وقت الفاصل ويظهر وليصلي على الصلاة، هذا معروف. نعم، يعظم. نعم، صلاته قضاء لا إثم فيه. يعني يقول الشيخ يسأل إذا استيقظ آخر الوقت وكان الباقي لا يسع إلا قدر الطهارة ولا يسع قدر الصلاة، نقول هذا معروف، يطهر ويبادر بالطهارة ويصلي وإن طلعت الشمس. حد عنده سؤال ثاني؟ وإذا كان يتم النوم بشكل إذا نام يعني إلى أن طلعت الشمس مقصر لكن لا يسمع عليه مقصر لكن لا يسمع عليه. ها حد عنده سؤال ثاني؟ ها؟ لا لكن طبعا يأخذ بالأسباب إنه يستيقظ يعني. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام لما عرس أمر من أمر بلالة بأن يوقظه لكن لما فهو النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب ليستيقظ صلى الله عليه وسلم. لكن أنت تنام ولا تضبط منبها ولا تطلب من أحد أن يوقظك. حد عنده سؤال؟ طيب نقف على هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد. خلصنا المواقيت لكن لسه فيها تفصيلات بقى جوه لسه الشيخ هيفصل ده واحنا هنفصل معاه. وراكم حاجة تانية؟ وراكم دروس؟ مولانا بحسب الشعر الذي تنبت في وجه الرجل يعني الحلق هل يكره في اللحية وعارض فقط أو هذا لا يكره جواز هذا وهذا هذا مكروه هذا مكروه لا يكره هذا يكره المرأة هذا رجل الجواز كله لا يعتبر تغييرا لكن من المرأة لا ينبت ويصور هذا فعل العاهرات حتى الحنابلة لما علّوا الحرمة حرمة لمس الحواجب قال لأنه فعل العاهرات السخطة. جائز هو عندنا مذهب أصلا النمس جائز يعني مولانا يعني هذه مقطوع الاسم من جهة غش يعني ويكتب بالقلم هكذا جهة منقطعة ده إن كانت يعني لم يكن بإذن الزوج لكن كان بإذن الزوج لحاجة الزوج فيجوز فخضوا بالسواد يعني جوز لها أن تخضوا بشعرها باللون الأسود الحاجة حاجة تتزين بإذن الزوج. مولانا من نام قبل الوقت واستيقظ واستيقظ بعد الوقت معذور صح؟ نعم السؤال هو لنا إندامة إندامة إندامة على هذا معذور لكن تستيقظ قبل الوقت محمول على هيئة معينة على تشبه بالعاهرات يا مولانا الشيخ لا مولانا بقى حاجات ثانيه النمص مع الوش ومع الوش ومع الوصل هذه الهيئه المجتمعه تنفعل معاه بعض الصحابه كنا يمنصنا يعني بعض الصحابيات اي بعض الصحابيات كنا يمنصنا طول طول جزء كريه بطل ومعنى الشعر ولا خذنا من الحواجب الحديد يا شيخ احنا قلنا هو حديدنا احنا حملناه على الكرافت الحديد يا شيخ ده ده مذهب المذهب الشافعية والحنفية والمالكية المخروف الحنابلة هم ذهبوا للحكم وقال ابن الحنابلة بالجواز ابن الجوز من ايضا فك الشافع اقتناعك لي حتى وجدت احد المشايخ على التلفاز يقول نمص الحوائج للنساء حرام بالإجماع تعجبت يعني بالإجماع بالإجماع تعجبت من طبق الإجماع يعني خلاف المالكية والشافعية والحنفية مشهور جدا حتى الحنابلة منهم من قال الجواز يسهلون بالإجماع بالإجماع حلو هو كل حاجة إجماع يعني هو أجمع فعله جمع بينهم الجمع بينهم المكتب ده جاي بتعب علينا المكتب ده مكتبت مش عارف اقوم ولا يعني مريحك يعني هو صندوق نعم إذا كان يبقى من الجمعة كمان فليصلي أربع أو مع إمام إذا المرأة حضرت الجمعة مع الإمام صلت مين طبعا ما لم يكن أهل وجوب الجمعة وحضرها صلى الجمعة ما يصلي الظهر هذا عن السؤال هو أنا اشتغل طيب يلا يا شيخ قلنا عشان نخلص ده عندنا شغل طويل هنخلص النهارده المواقيت ولا هتمشي واحنا نخلص المواقيت انت هدي من الطبري ما في لكم عايزين تمشي ها بارو مش مطلقة هذا زين وانا رد العكس ده الصلاة ده طويل جدا يا مجاهد باب طويل جدا تمام مولانا امسك المايك كده ودوس على الناقص مرتين نفتح الاول ناقص مرتين مع السلامة مولانا الشيخ يا اهلا بك يا شيخ حمد نورت يا شيخ حمد عشان كان بس التطبيق والرنه والقفه ها زي كل يا شيخ حمد هقول لك لما شفت مختار شوف قدامه قد ايه بس انك كرفت نفسك مثلا ما تشرح لك حلقه طب احبوا بس الشيخ مختار لا احنا وقف ولا عايزين تمشوا اصلا على طول في النكاح يعني بعد ليه؟ بعد الإبادات عشان النكاح يعني أهم من الإبادة من المعاملة مين اللي قال لك كده؟ يعني أقصي المحتاجة في ماليزيا وفي العالم. المسؤول يعني أحيانا الناس يسألون عن النكاح أكثر من المعاملات. يقول الشيخ يعني أن النكاح الحاجة إليه أمس الحاجة إلى المعاملات. والله يا سيدنا الشيخ إحنا بس نخلص العبادات. العبادات نصف الكتاب أو يزيد على النصف. فإذا انتهينا منها نكون يعني تقريبا قد انتهينا من الكتاب. يعني الكلام في العبادات أسهل من كلام في المعاملات والنكاح والطلاق والحجاب. آه صادف يا رب الدرس هو مكتومر يعني على أقل ساعة. التفصيل في العبادات يكون أوسع بطول الكلام عليه. أما في المعاملات الكتاب أصلا جهدنا مختصر جدا في المعاملات والنكاح والطلاق والجناية. هو الكتاب نفسه مختصر. هو الكتاب لن يعطيني الحرية في التوسيع يعني. فأنا لا تخلق. يا أخي انتهت نفسها. أنت متى تسافر؟ قاعد؟ هو مستعد لله. يعني متى تسافر ناوي؟ لسه يعني. كم سنين؟ لسه بقى ثلاثة بكالوريوس. سنة. أنا زوجتي أنا باقي سنتين. أنت سنة؟ أنا باقي سنة. زوجتك سنتين. سنتين. وبعد ذلك صبرية؟ إن شاء الله صبرية. يعني لسه قدامك 10 سنين هم؟ مش فاكر طعامه هتطلعه في سنة؟ 4 سنين بس هنا. صبرية في الحموم. حاول يعني انت قلنا تساهم قبل ان ننتهي من المنهج. نعم ان شاء الله. ضبط نفسك ده معانا. المنهج ان شاء الله يعني نستغرق فيه من 3 سنوات الى 4 سنوات. من هاتس بيحفظ هنا؟ نعم. سنسمعهم ان شاء الله في باذن الله ناخذ مجال تحفيظ. لكن ده يعني كنت في الخطة العليا وقربت على السفر انصت. ها نبدأ ولا ايه؟ ها نبدأ ولا ايه؟ ان شاء الله خلاص يعني انت وقعتله في الشمك يا سيد. ها تمه مقبولة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد قال رحمه الله واخبر ان يصلي اول الوقت ولو كانت الصلاه عشاء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة لأول وقتها أي الأعمال أفضل؟ قال صلاة لأيه؟ لأول وقتها أو لوقتها ما؟ فالعشاء كغيرها. وقيل يؤخر العشاء إلى نصف الليل تمام؟ قال ويحصل فضل تعجيل الصلاة لأول الوقت ويحصل بأن يشتغل أول دخوله يعني أول دخول الوقت يقينا أو ظنا ويحصل بأن يشتغل أول دخوله بالأسباب كطهارة وستر عورة وأذان وإقامة ثم يصلي إيه؟ الراتبة من النافلة من الفريضة الفريضة. لكن هل يضر فعل فريضة بعد الأذان؟ هل يضر فعل النافلة أو الراتبة بعد الأذان؟ لا يضر تمام؟ وكذا لا يضر شغل خفيف يعني إذا أذن بالصلاة وكان يذاكر بعض الأشياء وصبر حتى انتهى منها هذا لا يضر هذا لا يضر وكذا لا يضر أكل اللقم أكل اللقيمات يعني يحصل به الشرع الشرعي يعني أن تمتلئ ثلث معدته تمام لا أن تمتلئ ثلاث معدته زائد على معدته تمام وثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك هذا هو الشرع الشرعي فهذا مغتفر يعني إذا كنت تأكل هذا يغتفر وهي تأخير الصلاة إلى حصول الإيه؟ السبع الشرائط لأن كل ذلك سبب في تحصيل الخشوع كل ذلك سبب في تحصيل الإيه؟ الخشوع لذلك اغتفر ذلك في الصلاة. قال ويستثنى الظهر يعني استثنى من ندب تعجيل الصلاة الأول الوقت صلاة الظهر، وخرج الظهر غيره من سائر الصلوات ولو كان في صلاة الجمعة، ولو كانت صلاة إيه؟ جمعة. فلا يسن الإبراد بيوم في بالجمعة في يوم الجمعة، لا يسن الإبراد بالجمعة في يوم الجمعة. قال ويستثنى الظهر فيسن الإبراد بها، الإبراد معناه تأخير فعلها عن أول وقتها، تأخير فعلها عن أول وقتها إلى أن يصير الحيطان ظل يمشي فيه إلى المسجد إذا كان يريد الجماعة. تمام؟ يبقى ما المراد بإبراد؟ تأخير من أول وقت، تأخير الصوت عن أول الوقت إلى متى؟ إلى أن يصير للحيطان إيه؟ ظل يمشي فيه مريد الإيه؟ الصلاة، مريد الجماعة. طيب لو مضى ثلث الوقت ولم يصب الحيطان ظل، هل يؤخر؟ يؤخر. إن مضى نصف الوقت هل يؤخر؟ لا، منتهى التأخير نصف الوقت، منتهى تأخير وقت الظهر إلى إيه؟ إلى نصف، إلى مضي نصف وقت. فإذا انتهى نصف الوقت ولم يصب للحيطان ظل يمشي فيه مريد الجماعة، لم يسن التأخير إيه؟ فوق ذلك، لم يسن التأخير فوق ذلك. واضح ولا غير واضح؟ طيب، قال فيسن الإبراد بها، أي تأخير الظهر في شدة الحر، أي في وقت إيه؟ الحر. فمحل سن وندب الإبراد بصلاة الظهر في وقت إيه؟ في وقت الحر، فلا يسن الإبراد بها في وقت البارد، في وقت البرودة أو في وقت الاعتدال. يعني هل يسن الإبراد في الشتاء أو في الربيع أو في الخريف؟ لا، لا يسن إلا في الصيف، لا يسن إلا في قال في بلد حار، يبقى لا يسن الإبراد في بلد معتدلة ولا في البلاد الباردة. يبقى عندنا كذا كم شرط؟ أولا أن يكون الإبراد بصلاة الظهر لا غيرها من الصلوات. الثاني أن يكون الإبراد في وقت شدة، في وقت الحر أو في وقت شدة الحر. الثالث أن يكون الإبراد في وقت في بلد إيه؟ حار، في بلد حار، في بلد حار. تمام. قال لمن يمضي إلى جماعة. الإبراد ليس مطلقا، إنما الإبراد مقيد لمن إيه؟ يمضي إلى جماعة، يذهب إلى جماعة بعيدة، إلى جماعة بعيدة. يعني يؤخذ من قوله لمن يمضي إلى جماعة بعيدة أن محل سن الإبراد إذا كان فيه، إذا كان يريد الصلاة في مصلى لا يصل إليه إلا بمشقة، مسجد أو غيره من المصليات لا يذهب إليه إلا بإيه؟ بمشقة، لا يأتيه أهله إلا بمشقة، بأن يكون بعيدا. لكن إن كان بعيدا لكن في طريقه ظل يظله بمشقة، يعني مشقة بسبب الحرب، هذا هل هذا يسن له الإبراد؟ لا، لا يسن له الإبراد، لا يسن له الإيه؟ إبراد. إبراد. طيب إن كان المسجد بجوار بيته أو قريبا من بيته ولا ظل للحيطان يمشي فيه، هل يسن له الإبراد؟ لا، يسن، لأن الجماعة غير غير بعيدة. يبقى يسن في صلاة الظهر في وقت الحر وفي بلد الحار وفي جماعة مسجد يقصدونه من بعد، في جماعة مصلي يقصدونه من إيه؟ من بعد. واضح كده؟ طيب إن أراد أن يصلي منفردا فلا يسن في مسجد أو في بيته، أو أراد أن يصلي جماعة في بيته، هل يسن له الإبراد؟ لا، لا يسن له الإبراد. طب إن ذهب إلى المسجد بالفعل في وقت الحر وفي شيء وفي بلد حار، هل يسن له الإبراد؟ نعم. تفصيل، هو ذهب، إذا حضر أهل المسجد كلهم ولا يأتيه غيرهم لم يسن لهم الإبراد. طب إن حضر بعضهم وغاب البعض، ننظر إن كان البعض الغائب يأتي المسجد بلا مشقة بعيدة لم يسن الإبراد، إن كانوا يأتون بمشقة سن الإبراد. واضح ولا غير واضح؟ واضح. نعم. المشقة بسبب الايه؟ بسبب المشي في شدة الشمس، في الشمس الشديدة. ما المراد بالمشقة يا مشايخ؟ هل المراد بالمشقة مشقة المشي؟ لا، المراد المشقة حاصلة بسبب الحر، بسبب شدة الشمس. واضح؟ لذلك قيدناهم بالبعد والمشي في الايه؟ بلا كلم يظل، بلا ايه؟ بلا جدار ونحو ذلك يظل. المقصد يا شيخنا ان هم يكون يصلوا المسجد في شدة الحر، ولكن ليس المقصد ان هم يصلوا في الحر. لا، ليس مقصد ذلك. نعم. قال لمن يمضي إلى جماعات بعيدة وليس في طريقه كن يظله، كن يعني مظل، يعني شيء يظله، كن يعني شيء إيه؟ مظل، يعني مظل، نعم، شيء كان مظل. تمام. طيب قال فيؤخر حتى يصير للحيطان ظل يظله ما لم يبلغ التأخير به إلى نصف الوقت. ما لم يبلغ التأخير إلى إيه؟ فإن بلغ التأخير إلى نصف الوقت ولا ظل للحيطان يمشون فيه لم يندب التأخير فوق ذلك، لكن يجوز. ها؟ كيف؟ الحيطان. حيطان جمع حائط يعني جدار. وقال يرد الحيطان الحفرة لإيه؟ البساتين الأشجار يعني. نعم. قال فإن فقد شرط من ذلك، أن هذا الشرط الذي ذكرناها كم شرط؟ نعد وقت أن يكون إيه؟ الظهر في وقت شدة الحر في بلد حار، ويكون إيه؟ يريد أن يصلي جماعة في مصلى ويكون مصلى بعيد، يبقى كم شرط؟ وليس الحيطان يبقى سبعة شرط. يبقى إذا اختل شرط من هذه السبعة لم يسن الإيه؟ التأخير. قال فإن فقد شرط من ذلك ندب التعجيل. طبعا يستثنى صور فوق ذلك من ندب التعجيل، أوصلها بعضهم إلى 40 صورة. 40 صورة يسن فيها التأخير لا يسن فيها الإيه؟ التعجيل. التعجيل واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال ولو وقع في الوقت دون ركعة والباقي خارجه فكلها قضاء. ووقع في الوقت بعض الصلاة، هذا البعض قد يكون ركعة وقد يكون ايه؟ دون ركعة. المراد بالركعة هنا الركعة الكاملة، ركعة الايه؟ بأن يرفع رأسه من السجود الثاني. إدراك الركعة يكون بإدراك الإمام فيه في الركوع، نقول هذا ركعة مع الإمام، لكن هل المراد بالركعة هنا هي الركعة التي يدركها مع الإمام؟ لا، المراد بالركعة هنا الركعة الكاملة التي هي تشتمل على قيام وركوع وسجودين ورفع من السجود الثاني، ورفع من السجود الثاني. لذلك قال ولو وقع في الوقت دون ركعتين، يعني ولو خرج الوقت وهو في السجود وهو في السجود الثاني من الركعات الأولى، ها هل يكون قد أوقع ركعة في الوقت؟ لا، لا أوقع دون ركعة، أوقع إيه؟ دون ركعة. قال والباقي أي وباقي الصلاة خارجه فكلها قضاء، حيث كان قضاء ثبت الإثم، حيث كان صلاة قضاء ثبت الإيه؟ إلا في صور. ها مين يقول؟ لو قلناها في أول الدرس المد الجائز يا مشايخ، إذا شرع في الوقت والباقي منه يسع القدر الواجبات والمندوبات وطول الصلاة بقراءة ونحو ذلك ولم يوقع ركعة في الوقت، قضاء أو أداء؟ قضاء. قضاء، لكن هل فيه إثم؟ لا إثم فيه، واضح؟ يبقى يستثنى من استلزام قضاء الإثم ما لو كان القضاء ناشئا عن إيه؟ ناشئا عن عن المد الجائز، عن المد الايه؟ الجائز. نعم. قال او ركعة، يعني او وقع في الوقت ركعة، يعني ركعة ايه؟ كاملة، بان رفع رأسه من السجود الثاني فيها، بان رفع رأسه من السجود الثاني فيها. قال او ركعة فاكثر، اكثر من ركعة، والباقي خارجه يعني وباقي الصلاة، وان قل جدا حتى وان اوقع التسليمة الاولى خارج الوقت. قال فكلها أداء لكن يحرم تعمد التأخير عن ذلك الوقت، يبقى أداء مع الإثم حيث كان تأخيره لإيه؟ لغير عذر، حيث كان تأخيره. أما إن كان تأخيره لعذر فلا إثم، تمام. والعذر نوم أو نسيان، هل ثم ثالث؟ لا ثالث، ولا عندنا في التأخير بتاع الجمع أخره هو يريد الجمع، جمع الصلاة، تمام؟ أو إكراه. نعم. طيب لو استيقظ والباقي من الوقت لا يسع إلا قدر الطهارة، زي ما الشيخ سأل، عليه قضاء ولا إثم؟ عليه، واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال لكن يحرم تعمد التأخير عن ذلك الوقت، أي عن إيه؟ عن هذا الوقت الذي يسع جميع الصلاة بأخف الممكن، جميع الصلاة به. وهل المراد بالصلاة هنا ما يشمل الواجبات والمندوبات أو الواجبات فقط؟ الواجبات فقط. يحرم التأخير عن القدر الذي لا يسع جميع الواجبات بأخف الممكن. أخف الممكن هذا يعتبر بالقدر المعتدل من عامة الناس أو بالقدر المعتدل من صلاة الشخص نفسه. بالقدر المعتدل من عامة الناس، وإلا لازم دخول وقت الحرمة في حق بعض الناس دون بعضهم، صح؟ كما تقدم الشيخ أسامة عبد العظيم، دخول وقت الحرمة بالنسبة إليه يختلف عن دخول وقت الحرمة بالنسبة إليه. صلاته طويل بجميع صلاتنا نحن رضي الله عنه. قال لكن يحرم تعمد التأخير عن الوقت حتى يقع بعضها وإن قل كالتسليمة الأولى خارج الوقت. كده في أي إشكال؟ ها؟ ننتقل. قال ومن جهل دخول الوقت، جهل دخول الوقت بسبب غيوم. قلنا أن الوقت يعرف بإيه؟ وقت الظهر يعرف بزوال الشمس، والعصر يعرف بمصير ظل شيء اثنين سوى ظل الزوال، تمام؟ والمغرب يعرف بالغروب. إذا غمي علينا الشمس، إذا غميت الشمس علينا، هل يعرف الوقت ولا ساعات ولا نحو ذلك؟ أو حبس أحدهم في زنزانة في ظلمة، نسأل الله العافية ولجميع المسلمين، اللهم آمين. ها؟ يبقى هذا جهل الوقت أو لا؟ جهل دخول الوقت بسبب ما؟ قال فأخبره ثقة. ما المراد بالثقة؟ عدل الرواية، عدل إيه؟ عدل الرواية، فيشمل الذكر والأنثى والخنثى والعبد والحر، واضح؟ وخرج بالثقة الفاسق فلا يقبل خبره، وخرج بالثقة مجهول العدالة ولو كان مستور الحال، يعني لا يعرف توثيقه من تجريحه، هذا أيضا لا يقبل خبره، تمام؟ قال ومن جهل دخول الوقت فأخبره ثقة عن مشاهدة، يعني عن علم، سواء كان هذا العلم مستند إلى رؤية مشاهدة أو مستند إلى حساب. لا حساب، لا حساب هذا ليس اليقين، في الغالب يكون مستند إلى الرؤية، بأن مثلا هو محبوس في مكان مظلم وأخبره أنه رأى الشمس قد زالت، أو أخبره أن الفجر، أن الشفق قد زال، أو أن الفجر الصادق قد ظهر. تمام. قال وجب قبوله، وجب قبول خبره، وجب قبول ايه؟ خبره. هذا حيث جهل الوقت. طيب محل الإيجاب إن لم يتمكن الذي جهل الوقت من معرفة الوقت بنفسه، لكن إن أمكنه معرفة الوقت بنفسه جاز قبول خبره ولم يجب. واضح ولا غير واضح؟ أنت إذا كنت تقدر على معرفة الوقت بنفسك يجوز لك أن تقلد الثقة في خبرك، يجوز لك أن تقلد الايه؟ لذلك نحن جميعا مقلدون الآن، إذا أذن للصلاة المؤذن يؤذن في غيم أو يؤذن في صحو، السماء مصحية ظاهرة، المؤذن في الصحو، أذان المؤذن الثقة في الصحو كالإخبار عن علمه، أنت الآن يمكنك معرفة الوقت أو لا بنفسك، يجوز لك أن تقلد الثقة، لكن إن لم تتمكن من معرفة الوقت بنفسك وجب قبول خبر الثقة. واضح ولا غير واضح؟ يبقى نكتب كده محل وجوب قبول الخبر ما لم يتمكن من معرفة الوقت بنفسه، فإن تمكن جاز قبول خبره. قال أو عن اجتهاد، يعني فأخبره الثقة، أي أخبر الذي جهل الوقت، فأخبره عن اجتهاد فلا، أي فلا يجب قبول خبره. نفي الوجوب يصدق بامتناع الوجوب، صح؟ يصدق بامتناع القبول وبجواز القبول أو لا. أنا قلت لك لا يجب عليك قبول خبر الثقة الذي يخبر عن اجتهاد، أنا نفيت عنك وجوب القبول، هل يستلزم أني أنفي عنك جواز القبول؟ لا يلزم. يبقى قوله فلا يعني فلا يجب ليه القبول، وهذا صادق بنفي الحرمة، بنفي ليه؟ بنفي الجوب فقط، فيصدق بجواز القبول وبوجوب الامتناع، بوجوب الامتناع عن قبول خبره. نعم. صح ولا أنا غلطان؟ معايا ولا مع أسى؟ ولا مع شكر؟ نقول تاني. قوله فلا يعني فلا يجب الايه؟ قبول. لا يجب القبول، وعدم وجوب، عدم وجوب القبول صادق بجواز القبول وبامتناع القبول. امتناع القبول. يمتنع. لذلك فيه هذا الكلام فيه تفصيل. يبقى قوله فلا يعني فلا فلا فلا يجب عليه القبول. فقد يمتنع عليه ان يقبل خبره في حال، وقد يجوز له ان يقبل خبره في حال. فان كان اعمى جاز له قبول خبره، جاز له قبول خبر مخبر عن اجتهاد، سواء كان الاعمى قادرا على الاجتهاد او لا. وان كان بصيرا فله حاله، اما ان يكون قادرا على الاجتهاد فيمتنع عليه قبول خبره، او يكون غير قادر على الاجتهاد فيجوز له قبول خبره. واضح ولا غير واضح؟ نعم. لذلك الشيخ فصل بعد ذلك قال فلا فللأعمى والبصير أو البصير العاجز عن الإجتهاد تقليده. تقليد من؟ تقليد الثقة المخبر عن بالاجتهاد، عن اجتهاد لا عن علم. وإن فإن أخبر عن علم واجب القبول، لأن الأعمى لا يقبل عن الإجتهاد في الغالب، والبصير العاجز عن الإجتهاد يجب عليه أن يقبل. واضح ولا غير واضح؟ قال القادر عليه يعني من البصير العاجز عن الإجتهاد القادر له القبول، لا القادر عليه، لا القادر على الاجتهاد ان كان بصيرا، ان كان ايه؟ بصيرا. بصيرا يعني يمتنع على البصير القادر على الاجتهاد قبول خبر الثقة المخبر عن اجتهاد. الاجتهاد لان الثقة لا لان المجتهد لا يقلده مجتهدا. ثم قال ويجوز اعتماد مؤذن ثقة عارف، ويجوز للأعمى وللبصير سواء كان قادرين على الاجتهاد أو لا. يعني يجوز لكل شخص اعتماد مؤذن ثقة عارف، يعني عارف بالإيه؟ الوقت. له شرطان. الشرط الأول أن يكون ثقة، الشرط الثاني أن يكون عارفا. لكن محل الجواز يا مشايخ إن كان المؤذن يؤذن في غيب، إن كان المؤذن يؤذن في غيب، لكن إن كان المؤذن يؤذن في صحو واجب القبول، لأنه كالذي يخبر عن علم. ها واضح كده؟ قال وديك مجرد، يعني ويجوز اعتماد ديك مجرد، يعني اعتماد الصياح ديك. هل الديك قيد؟ لا مثل الأي سائر الحيوان المدرب. يعني مثلا لو عندك قطة دربتها على إيه؟ على أن تأتي إليك في وقت الفجر، أو قرد مثلا يأتيك في لا دلوقتي الديك في الغالب يعني غير منضبط. يعني الديك كلما استيقظ وجد يعني رأى ضوءا سبب المصابيح فيؤذن. تمام. حتى يعني يقال كلما في طرفة أن الديك ترك البلد وسافر، فسؤل في ذلك قال كلما أذنت للفجر جاءني يوم الدولة. دي نقطة المعتقلات يا مولانا. بالضبط كده. بتاعت الإخوة. جزاهم الله خير. الله معي. طيب واضح كده يا شيخ ولا غير واضح؟ طيب. قال فإن فقد الأعمى والبصير، فإن فقد الأعمى والبصير أو البصير وكان قادرين على الاجتهاد. هذا تقيد. إذا فقد الأعمى والبصير أي وكان قادرين على الاجتهاد، الاجتهاد مخبرا أي ثقة يخبر عن علم، مخبرا يعني ثقة يخبر إيه؟ عن علم، ولم يمكنهما معرفة الوقت بنفس بأنفسهما. قال اجتهد بورد ونحو، يعني اجتهد المذكور بورد ونحو. تمام. نحو الورد يعني يعني إيه؟ قراءة القرآن أو بذكر. أنت تقرأ الجزء في نصف ساعة، فالمساء الوقت بين الظهر والعصر ثلاث ساعات، فإذا أتممت ستة أجزاء مع التأني والاعتدال دخل وقت العصر، هذا اجتهاد. تمام؟ ونحوي كالمطالعة أنت تعرف أنك تقرأ 10 صفحات في نصف ساعة أو في ساعة، واضح؟ ونحو الورد الاستغلال بالعمل، مثلوا له بالخياطة، هو يخيط مثلا ثوبا كاملا في 3 ساعات، فإذا أتم خياطة الثوب علما بمرور 3 ساعات فيغلب على ظني دخول الوقت، واضح ولا غير واضح؟ قال اجتهد وإن أمكنهما اليقين والصبر، يعني يجوز لهما الاجتهاد، ها هذا الأعمى يجوز له أن يجتهد حيث كان قادرا على الاجتهاد، والبصير إن كان قادرا على الاجتهاد. قال يجوز لهما أن يجتهد وإن أمكن هنا الصبر باليقين، وإن أمكن أن يصبر حتى يتيقن دخول الوقت، حتى يتيقن دخول الوقت يجوز لهما الاجتهاد. قال فإن تحير، يعني فإن اجتهد وأصاب الوقت بظهور علامة صلي. طب إن اجتهد وتحير لأنه لم تظهر لهما العلامات أو ظهرت العلامات وتعارضت، قال صبرا وجوبا حتى يظن أن يغلب على ظنهما دخول الوقت، واضح ولا غير واضح؟ ها طب قال فإن صليا بلا اجتهاد أي ولا صبر حتى يغلب على ظنهما دخول الوقت، أعاد أي واجب عليهما إعادة الصلاة. قال وإن أصاب يعيدان وجوبا وإن أصاب الوقت الصحيح، إن أصاب الوقت ليه؟ ومن باب أولى ما لو تيقن وقوع صلاتهما قبل الوقت عليهما الإيه؟ الإعادة. الإعادة واضح ولا غير واضح؟ الحاصل كما في الحاشية الكردية أن مراتب معرفة الوقت 6، معرفة الوقت كام؟ 6. المرتبة الأولى معرفة الوقت بالنفس، معرفة الوقت بالنفس يقينا طبعا، معرفة الوقت يقينا بالنفس. المرتبة الثانية وجود مخبر عن علم، وجود ثقة يخبر عن علم، أو وجود مؤذن ثقة عارف يؤذن في الصح، هذه المرتبة الايه؟ الثانية. المرتبة الثالثة وجود الساعات المجربة. وجود الساعات المجربة، وكذا وجود مؤذن يؤذن في الغيم، يؤذن في الغيم. ووجود الدية، دية المجربات، ديك جمع ديك. المرتبة الرابعة إن كان الاجتهاد بالصبر، عفوا إن كان الاجتهاد من البصير، إن كان الاجتهاد من إيه؟ البصير. من البصير. المرتبة الخامسة إن كان الاجتهاد من الأعمى، المرتبة السادسة التقليد. يبقى عندنا كم مرتبة؟ 6 مرات، تمام؟ كيف يجتهد الأعمى؟ ها؟ كيف يجتهد الأعمى؟ بالود هذا الأعمى في الوقت، بالود ونحن. طيب، من أمكنه علم الوقت بنفسه؟ من أمكنه علم الوقت بنفسه؟ جاز له أن يقلد المخبر عن علم. جاز له أن يقلد إيه؟ الثقة المخبر عن علمه. طب إن لم يجده جاز له تقليد الساعات المجربة ونحوها. طب إن لم يجدها جاز له الاجتهاد، واضح كده؟ من أمكنه المرتبة الأولى جاز له الثانية، فإن لم يجدها جازت الثالث، فإن لم يجدها جازت الرابعة. يبقى من أمكنه علم القبلة يقين، علم الوقت يقينا بنفسه، جاز له أن يقلد الثقة المخبر عنه، فإن لم يجده يعني لا يعدل عنه إلى غيره إلا إذا عدل، فإن لم يجده جاز له أن يقلد نحو الساعات المجربات. طب إن عدم الساعات المجربات جاز له أن يجتهد، واضح؟ طيب إن لم يمكنه علم القبلة، إن لم يمكنه علم الوقت بنفسه، إن لم يمكنه علم الوقت بنفسه، فواجب الثقة المخبرة عن علمه، واجب تقليده، واجب ولا يعدل عنه إلى غيره. واضح كده يا مشايخ؟ طيب إن فقد الثقة المخبرة عن علمه فواجبت نحو الساعات المجربات، ها جاز له العمل بها وجاز له الاجتهاد. كده واضح ولا غير واضح؟ الرابع يمكن يتم. ها الرابع يمكن يتم. طيب إن فقد بقى نحو الساعات المجربات ولا يمكنه علم القدرة يقينا بنفسه، وفقد الثقة المخبرة عن علمه، وفقد نحو الساعات المجربات، إن كان بصيرا وجب عليه الاجتهاد ولا يعدل عنه إلى غيره. طب إن كان أعمى جاز الاجتهاد وجاز التقليد. واضح كده ولا غير واضح؟ فهمتم؟ يبقى المراتب ستة وتفصيلها كما سمعت. حد عنده سؤال؟ طيب نقف هنا يا مولانا الشيخ. لا شغلنا طويل. طيب نقف على هذا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. نتابعه في المبحث الآتي، مبحث صعب أخبرنا فيه كلام المحشين والشراح جدا. من الاجتهاد مع مرتبة ديك سواء ملان. لا ديك أعلى من الاجتهاد. لا في العدول إليه مع عدم المخبر ثقة. صبورة فين؟ هات ورقة، هات ورقة. نعم قمار، تعال يا عم تهبص نشوف ازاي كده. بص يا شيخ هنا كده ايه مريده او مثلا ايه ده جاهزه الوقت له حالان يا مريده يمكنه كويس كده؟ مثلا كان واحد وقت نفسي وجد ثقة وجده وجده تقليده. طب لم يجده وجده ساعات لم يجده جاز تقليده. طب لم يجدها جاز له أو الصبع حسب يتيقن أو يزكي مجتهد يحصل فضل. فهمت كده دي؟ طب لم يجد لم يمكنه معرفة الوقت لنفسه له أحوال واجب الثقة واجب قبول الثقة لكنه معرفة الوقت واجب إيه؟ طب لم يجد له أحوال واجب الساعات تمام؟ لا واجب الساعات جاز القبول وجاز الاجتهاد. طب لم يجد الساعات واجب الاجتهاد فهو لا يمكن أحقق بنفسه واجب الاجتهاد إن كان إيه قصيرا قصيرا قديرا إن كان أعمى جاز له إيه تقليد ومثله البصير العاجز. أصحابك. إذا بصوا عليها التأثير مش ماش خلاص يا 11 اشتهر عند الشافعية انهم يقولون اذن في بفضل وحيد من الارشاد وحجة من العمدة وطلق وطلق من المنهاج ديني خد يا مولا تفضل انت سأل